بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القيام على الإنسان ولم يعلم الصلاة والسلام على خير وعلى الناس خير محمد وبعد. فدائما الإنسان كائن حريص على التعلم. المشكلة التي تواجه كل جيل تقريبا هي مشكلة مختلفة تماما عن الجيل الذي يسبقه. يعني مثلا جيل الصحابة مثلا كان مجرد التعلم هو حفظ بعض من القرآن مش كل القرآن، وأن يعمل بهذا الجزء الذي تعلم، وأن تنقل العلم عن طريق التلقي والحفظ. فواحد مثلا زي سيدنا عبد الله بن مسعود، واحد زي سيدنا علي بن أبي طالب، واحد سيدنا معاذ بن جبل، وهم من أعلم الأمة، محدش فيهم تقريبا ساب لنا ولا كتاب، يعني مفيش كتب. طيب فين العلم؟ في صدورهم. طب أعرف منين هو كان عالم ولا مش عالم؟ الأقوال المنقولة عنه وأسلوبه يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب مثلا ملوش مؤلف في السياسة الشرعية مثلا، أكيد بس فين السياسة الشرعية؟ هو عمر، هو نفسه هو نعم. طيب الجيل اللي بعدهم، لا الوضع مختلف، الوضع بيه مختلف. ليه الوضع بيه مختلف؟ في مسافة زادت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبي حاجه جديده ان ممكن يكون اللي عايز يتعلم ده مش عربي. فالصحابي ده ما كانش بيتعلم لغه عربي، خلاص التابعي بيه محتاج ايه؟ ممكن يتعلم لغه عربي، ممكن يعني يكون ممكن جاي ايه اصلا مش من جنس العربي. الجيل اللي بعدهم بيت المشكله ثلاث مشاكل. بيه محتاج، عايز اول حاجه حد ينطق له القران، ينطقه له. يعني انطقه ازاي؟ والحاجة دي مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة؟ وفي نفس الوقت الأحاديث ما بقولش قال رسول الله ولا حدثني فلان عن فلان عن رسول الله، لا الموضوع بيبدأ يزيد. فمحتاجين ايه؟ نكتب. ليه؟ الموضوع وسع شوية. فبقي العلم في هذه المرحلة مختلف عن المرحلة الأولى. ليه؟ في إضافات، المجهود ايه؟ أجل. خدنا جيل كمان، جيل او جيلين بعد كده، لا الموضوع ايه بقى؟ وسع خالص. انا بقيت محتاج، عايز اعرف معنى الكلام نفسه. يعني انا اصلا كلمات نفسها مش عارفها، ومفيش حد عربي عايش فصيح اساله ايه معناها. فالجيل اللي قبل شويه راح عامل لي معجم، وبعد كده ساب لي مرويات حديث باسانيدها، لان المسافه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسع خالص. وبعد كده بدأ إيه يدون كل العلوم اللي أصحابها قربوا يموتوا، خلاص بدأ يكتب الشعر، وبدأ يكتب طريق تفكير الصحابة. يعني هو الصحابي ده كان عالم، والتابعي اللي اتعلم منه بقى عالم، واللي بعده بقى عالم. طب هما كانوا بيفكروا ازاي؟ ادي معاه الكتاب، وادي معاه السنة، ومعاه لغة عربية. ايه كان بينتج ازاي المنتج بتاعه؟ فبدأوا الناس يكتبوا طرق التفكير اللي هتندثر بان الناس هتموت. كتب رشاد، خلاص. فضاف كده علم جديد، ان انا محتاج اكتب طريقة التفكير. فبقيت اكتب ايه؟ وصول الفقه. وبقيت محتاج احفظ عدد كبير جدا من سلاسل الرواة في كل علم، عشان المسافة اللي زادت بيني وبين سواء العربي الاول في اللغة او الصحابي او التابعي عشان انقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحتاج حد يلقيني القرآن تلقين، ويقول لي بيتنطق ازاي وكده، عشان المسافة ايه زادت. كل جيل بالطريقه دي لغايه ما يبقى عندنا ايه؟ مساحه ضخمه جدا من العلوم كلها دي مدونه، مش الشريعه بس، حتى في العلوم الثانيه. مثلا العرب اول ما بداوا الفتوحات وكده، لما استقرت الفتوحات هو ما عندوش علوم الطب. علوم الطب دي الناس بتمارس طب، بتمارس. طيب بعد شويه عايز يترجم من حضارات تانية، بيجيب حد يترجم له. بعد ما ترجم له عايز حد يفهمه، لأنه هو ما كانش بيدرس طب قبل كده، خلاص. بعد كده جيل اثنين ثلاثة كان خلاص بدأ فيه طب، المسلمين هم اللي بيكتبوه، خلاص هم استوعبوا تماما الطب اللي موجود عند اليوناني عند الهنود، وبدأ ايه يضيف. فبقي زمان لو انا كنت مثلا من اربع خمس اجيال كان مجرد علمي بالطب مجموعة من الخبرات البشرية وناس مشتهرة بالطب اروح اتلمز عليه وكده. بعدها ب 400 سنه 500 سنه بالموضوع ايه زائل للضف، النحو والصرف والاصول والمنطق والتاريخ والسير والشعر وغيره، الضف زيه فين؟ في الطب والفلك والحساب وهكذا. كل جيل من دول كان عندي تحدي مختلف عن اللي قبله عن اللي بعده عن وهكذا. طيب احنا كل ما نقرب من العصر اللي احنا فيه التحدي بيختلف، بس التحدي ايه؟ التحدي بيزيد والادوات بتختلف. يعني مثلا الصحابي عشان كان يكتب كتاب ولا حاجة كان محتاج ايه؟ مجرد مجموعة من الاوراق ولا حاجة ويكتب لواحد في صحابة، خلوا حد يكتب من وراهم حاجات معينة، خلاص احاديث او كذا. بعدين العلوم تضخمت جدا، فبيه مش طريقة الكتابة الاولانية دي لا تتناسب مع الحاجة اللي طريقة الكتابة دلوقتي، فبيه عايزين نخترع اختراع يسهل لنا الكتابة، فبدأ يجيب ورق من الصين وطريقة تجريد معينة عشان يعمل طريقة كتب عشان تتحمل العلوم اللي هي تساعد جدا عشان يقدر يستوعب. فالمجهود اللي بيعمله الجيل ده مجهود أكبر، مثلا مجهود أكبر في الحفظ بس عنده وسائل أسهل شوية، فبيه بيكتب أسرع، عنده ورق، عنده مثلا مهنة، بقت مهنة مستقرة اسمها النساخة، حد ينسخ أي كتاب هو محتاجه وهكذا، لغاية ما نقرب خالص من العصر اللي احنا فيه دلوقتي. أنا مثلا من 50 سنة من دلوقتي لو واحد عايز يحضر مثلا ماجستير أو دكتوراه من 50 سنة بس، كانوا بيقعدوا فترة طويلة جدا عشان يدوروا على المصادر، مصادر الكتب. ليه؟ هيروح المصدر ده هيلاقيه فين؟ يا مكتبة شخصية العالم، يا إما مكتبة الكلية، يا إما مكتبة عامة، يعني حاجة كده، غير كده مش ممكن. حاليا دون مبالغة هو هيقعد أسبوع تقريبا معظم المصادر اللي هو عايزها من أول ما قاله يا علم لغاية دلوقتي هيلاقيه الوصول ليها سهل. طب كده يبقى هو الموضوع أسهل من اللي قبله، من الجيل اللي قبله الوصول أسهل، لكن المشكلة هو عنده تحدي جديد خالص، يعني ده تحدي أول مرة حد يعلمه، الجيل اللي قبله ما كانش بيعاني منه. وهي الفكرة في إيه؟ الإيه؟ إن بيكمل كتب. يعني أنا في واحد بقول له إيه، أنا عايز أكل، حد قبل كده سافر أمريكا حكى لي قصة، يعني دكتورة ست كبيرة حاجة 60 سنة أو تاني، ست متعودة طول عمرها على الأمور بسيطة، أنا عايز أروح سوبر ماركت عايز أشتري عيش، كم نوع عيش متاح لي هنا في مصر؟ أنا دخلت سوبر ماركت عادي رحتش حاجة كبيرة، مثلا يبقى شامي وكايزر وفينو صغير مثلا حاجة زي كده، وعيش سن حاجة، يعني 4 أنواع 5. هي بتقول مثلا أنا لقيت 200 نوع، حلو كده بعد يعني أنا أبقى مبسوط كده مش مبسوط؟ إيه الفروق؟ خلاص؟ أنا مديتك 1,000,000 مرجع، في أحيانا ما تسرش على جوجل فبيقول لك لقيت الحاجة اللي أنت بتدور عليها الحمد لله، طيب فيها كم صفحة؟ في رقم بيبقى كاتبه عدد الصفحات، بيبقى كاتب 1,000,000 صفحة، أنا ما استفدتش حاجة. ليه؟ أنا مش هقدر أدور في 1,000,000 صفحة. واحد يقول لك خلاص ندور في أول 100,000 صفحة، برضه مش هقدر. خلاص دور في أول 100 صفحة، رجعنا تاني ليه؟ لأن فكرة إن أنا عندي تحدي مختلف عن اللي قبلي، وإن كان عندي إتاحة مش موجودة عند اللي قبلي. طيب يبقى السؤال الأولاني، أنا دلوقتي في مشكلة تتعلق بجيلي أنا المفروض أو جيل الناس اللي عايشة على الأرض تختلف عن الأجيال اللي قبلها، فالمفروض هو دايما هيطرح أسئلة القديمة وزيادة، يعني الأسئلة القديمة تفضل زي ما هي، يعني في مشاكل موجودة مثلا متعلقة بالتعلم وطرق التعلم وتركيبه وكل حاجة ده موجودة من قديم، يعني ما تغيرتش لأنه مرتبطة بالجبلة الإنسانية، وفي حاجة متعلقة بطبيعة العصر هي دي اللي ممكن اللي تكون مختلفة. طيب أول إشكالية إن إحنا لأسباب بتاعة شيوع المصادر بتاعة العلم في كل العلوم، إن الحصول على كم كبير جدا من المعلومات المتناثرة بقى سهل بالنسبة لكل الناس، سهل لكل الناس. يعني أنا مثلا إحنا مثلا قاعدين في 3 ثانوي وأنا جاي أدي درس فيزياء وحضرات وطلبة، قبل ما أجي لو أنا قلت عنوان الدرس ممكن أديتكم يوم قبلها، وهاجي ممكن إيه اللي يحصل؟ إن المصادر اللي تكون متاحة ليكم كطلبة أكثر من المصادر اللي أنا طلعت عليها كأستاذ بسبب شيوع المصادر. المشكلة ان الطالب اللي بقي معاه مصادر كثيرة ولقط معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، هل هو صار يعني طالب علم مثلا حقيقي ولا أستاذ ولا فيزيائي؟ هو حصل عمل كده ايه؟ مسح واسع كده او نوع من الثقافة او الاطلاع العام على المعلومة. فدي اول مشكلة. اول مشكلة ان انا التمييز ما بين ما هو علم حقيقي وما هو شيء ثقافي صعب جدا. ليه؟ ممكن واحد يقعد يا اخوانا خلال اخر الاسبوع عايزين حد يحضر حاجة في علم ما يعرفش عنه ولا حاجة، ممكن يحضر محاضرة ساعتين مليئة تماما بالمعلومات والمصادر والمراجع زي فل، وهو اول مرة اطلع على هذا العلم في اول الاسبوع. هل هو لما ادى المحاضرة دي كان هو يعني متحقق قوي بالعلم ده ولا بتاع؟ لا، هو الفكرة في ايه؟ هو حصل ثقافة سريعة وكده. فده واحد، اني ده في مشكلة من المشكلتين، مشكلة اللي بيمارس ومشكلة المتلقي. مشكلة اللي بيمارس ان هو احيانا الانخداع، يعني انا مثلا قريت كذا حاجة فبحس ان انا ايه يعني خلاص حولت الى عالم. ما هو واضح ولا مش واضح؟ يعني انا قريت كتير وعرفت معلومات، هو اصلا لو قعد 3 ساعات 4 ساعات كم المعلومات اللي هتمر قدامه ضخم جدا، هو هيبقى حاسس ايه؟ فهي الحالة دي بتدي حالة يعني تحميل زائد على الجيل ده. ليه؟ ان انت محتاج تصبر شوية على حالة الانتفاخ اللي بتجي لك. خلاص؟ فدي واحدة، دي مشكلة. ومشكلة المتلقي، ان المتلقي انا راجل بسمع حد بيجي مثلا جه حد في التلفزيون واتكلم، بما ان انا ما اعرفش حاجة في اللي هيقول فيه، فمجرد ما هو الراجل هي بلونة هتنفخ قدامي فانا احس ايه؟ والله ما شاء الله، يعني الراجل هو مش معالم ولا حاجة، ده هو حصل قدر ما من الثقافة المتعلقة بالعلم بس. تمام؟ فدي مشكلة، مشكلة أساسية الجيل ده بيواجهها أكتر من أي جيل تاني. حتى زمان مثلا ما كانش أي حد يقدر يحصل على أي كتاب، مش أي يعني مثلا واحد يقول لك أنا عايز أروح أشتري صحيح البخاري، ده ما كانش فيه كده نادر. يعني ليه؟ هو عشان يبقى معاك الكتاب أنت هتروح تعمل إيه؟ غالبا هتروح تسمعه على حد بيدرس صحيح البخاري. امتى يبقى انت معاك صحيح البخاري؟ اما تسمعه على شيخ، فهو الكتاب مرتبط بالشخص، مرتبط بحاله التعلم الحقيقيه، مفيش غير كده. حاليا لا، انا ممكن انزل اشتري احسن مرجع في الطب لو معايا فلوسه. خلاص، حاليا مش لازم يبقى معايا فلوسه، انزله من الانترنت كورس متخصص جدا واحضره، ولو حضرته يعني هستوعب او هيبقى معايا جزء ما مزيف من المعلومات حول هذا العلم. دي اشكاليه. الاشكاليه الثانيه فكره ان الخداع مزدوج. الخدعه الثانيه اللي هتنبني على ده ان انا عايش في عصر في فيضان معلوماتي بس جذب معرفتي. فيضان معلوماتي ان انا عندي كم معلومات مزعج، بس انت تقدر تنتج حاجه جديده خلال هذه الاشياء. طب انت عايز تستوعبها عشان تبني عليها، طب هتستوعبها ازاي؟ تستوعبها ازاي؟ تظهر مشكله ثانيه، ان هو فيضان المعلومات ده مش معناه ان انا عندي ايه، ان انا عندي معرفه او اقدر انتج حاجه جديده. والدليل على كده ان كل المراجع الاصليه محققه ومنشوره، وممكن اي حد معاه هارد او فلاش او بتاع يقول لك انا معايا دلوقتي جيجا كتب نحو، خلاص 100 جيجا كتب نحو، هارد كامل كتب نحو كده، معلومات معانا معلومات ضخمه جدا. حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه. ايه السبب؟ ان ده فيضان معلومات. المعلومات دي عشان تحصل ان هي تفيضن ويطلع منها معرفه. هنا عشان كده دايما الناس بتوعك حتى الداتا او حتى بتوعك علوم حاسب بيقول لك ده بيان، ده بيان، بعد كده دي معلومه، بعد كده دي انا عايز بقى ايه؟ حاجه ليها دلاله، حاجه ليها معنى، اقول ده ايه؟ كده معرفه. بعد كده ممكن انتج شيء من المعرفه دي، ممكن حاجه اكثر تعقيدا كمان ممكن. لكن هي الفكره في ايه؟ اني انا جزء من اللي انا متعرض ليه، المشكلة المتعرض لها كجيل المعاصر جزء من الفيضان المعلومات. دي أزمة، لازم ألاقي طريقة لان اللي قبل ما تعرفش لهذا لهذه الاشكاليه. في ناس انا اعرف ناس متخصصين جدا في مجالات ومتمكنين جدا من علم العلوم، مكتبته ما فيهاش غير كتاب او كتابين من الكتب الكبار المحترمه في الفن بس. تقول له انت عملت ايه؟ بيقول لك والله انا مثلا قريته 100 مره، قرا الكتاب 100 مره الكتاب ده. فهو اللي بيحصل ان هو عنده ايه؟ ان معلومات مش كتيره ومعرفه كثيفه جدا. خلاص انا هو ما كانش بيعاني المشكله دي، انا هعانيها. طيب اللي هيترتب على ده ايه؟ ان انا كم المعروض قدامي كمسارات معرفيه مع يعني انا عندي مشاكل معلوماتيه، وكمان المسارات المعرفيه النهائيه بقت كثيره بشكل لدرجه ان انت ما تقدرش تعمل ولا حاجه، ما تقدرش تعمل ولا حاجه. يعني حاليا دلوقتي انا طالب، لما كنت في الثانوي اقصى حاجه ممكن اختار ما بينها ايه اللي هيجي في ذهني انا فرض لوحدي؟ 5 كليات 4 كليات دول اللي انا بسمع بيهم، وهسمع بيهم عن طريق ايه؟ انا مش عارف بتوع هندسه بيدرسوا ايه بالظبط، ولا بتوع طب بيدرسوا ايه بالظبط، لا انا عارف المسار النهائي، في دكتور في مهندس، فالحياه كلها عباره عن ايه؟ مهندسين ودكاتره ومدرسين وحاجه كده. فدي الاختيارات بتاعتي. بعد كده هعمل ايه؟ اجيب حد يكمل لي كراسه الاختيارات بتاعت اللي هي انا ببقى كليات مش عارفها ايه وهم عمالين يكتبوا، بس عشان اكمل الاجراء الايه حاليا. لو انا عايز اعرف اقسام العلوم الموجوده والتخصصات، اي موقع متخصص في تخصصات العلوم اعرف منه، هلاقي فهرس التخصصات حاجه كبيره جدا، حاجات متقاطعه كميه علوم مع بعضها كتيره جدا. طيب انا السؤال بقى اللي اساله انا لنفسي، وانا اختار ازاي؟ يعني السؤال الساذج بتاع زمان لما تيجي تسال طفل، الناس بتطلع ايه يا حبيبي؟ فيقول لك مهندس طيار. دلوقتي داتا، انا عايز اطلع داتا اناليسيس، داتا داتا ساينس، عايز اطلع مأمور ضرائب. يعني في ايه حاجات هي اصلا مركبه ومفيش حاجه لوحدها. فانا ازاي؟ السؤال بقى اللي بقي عندي مش عند اللي قبلي، اختار على اساس ايه؟ اختار على اساس ايه؟ هو ده السؤال. ان كل ده مطروح وكل ده قابل للتعلم وكل ده الداتا بتاعته موجوده، اعمل ايه عشان اختار؟ السؤال الاصعب، السؤال الاصعب. لو انا قعدت فتره مش قادر اختار، يعني انا دخلت محل وقدامي حاجات كتير، والمحل ده بره مصر، بره ديار الاسلام اصلا، ومش عارف الحاجات دي حلال ولا حرام، خلاص اعمل ايه؟ فاقول لك اخد اللي انا عارفه، صح؟ اشوف حاجه. طب افرض اللي انا عارفه ده يبدو شكله عادي، يعني انا مثلا كنا جينا مره مسافرين اليابان، فسالت حد من اصدقائي سافر قبل كده، قلت له الموضوع الاكل، الجماعه دول ثانيين وما يعرفوش، يعني عدد المسلمين قليل جدا هنا، عدد المسيحيين قليل جدا هنا، والباقي كله يعني ما عندهمش مشكله خالص مع اي دين، تمام؟ قلت له اعمل ايه؟ قال لي 99% و9 من 10 من المأكولات المعروضه حرام. فبقول له ليه؟ قال لي استخدموا خنزير في كل حاجه، استخدموا خمره في كل حاجه. قلت له يعني ما اكلش زبادي؟ قال لي فيها خنزير. بيض فيها كذا، مخبوزات، عيش، قال لي فيها خمر. طيب اعمل ايه انا بقى؟ السؤال يعني السؤال بصيغه ثانيه اللي هو ايه؟ انا معروض قدامي علوم كتير ولسه عايز احدد، يعني انا جات لي قائمه الرغبات في ثانويه عامه ولسه عايز احدد انا عايز ابقى ايه، او انا راجل كبير وفي كليه او خريج وكده عايز اقرر حاجه اتعلمها وكل ده معروض قدامي، اختار ازاي؟ يعني انا اعمل ايه عشان اقول ايه خلاص انا قررت من وسط ال 124,000 تخصص دول انا ايه؟ هدرس كذا. دي الاشكاليه الاولى. الاشكاليه الاصعب ايه؟ منا مختار اعمل ايه؟ يعني انا منا مختار الاكل، انا هموت من الجوع، يعني اقعد كده يعني عمال اجيب ورق واشوف فيه لا ما فيهوش اسلم. تخيل انا قعدت اعمل كده في كل الاصناف، فانا امتى هتعلم؟ يعني تخيلوا ان لو انا ايه قعدت كل الداتا المعروضه دي كل يوم ادخل اتفرج لي على ايه؟ 6-7 محاضرات كده، محاضرتين ربع ساعه من هنا، انا اتعامل مع حاله عدم اليقين دي ازاي؟ يعني انا لسه ما حددتش انا عايز اعمل ايه؟ خلاص؟ ايه الخطوات اللي انا عاملها وانا مستني ايه؟ مستني اليقين ده يجي لي. خلاص ده اللي احنا يعني تقريبا عايزين ايه نقوله في الشويه اللي احنا هنحددها مع بعض. طيب واحد انا محتاج تحدد الاول حاجه فلسفيه شويه قبل ما اخش في التفاصيل. كل حضاره او كل مجتمع او كده بيبقى ليه قيمه مركزيه سواء هو اعلن ده او ما اعلنهاش. القيمه المركزيه دي هي اللي بترتب حاجات كتير جدا، منها القيم ومنها المعاملات ومنها حاجات كتير ومنها طبيعه التعليم. احنا نتعلم ليه؟ مثال، انا الحضاره الصينيه كنت برتب العلوم، الناس بتتعلم ايه جوه الحضاره الصينيه؟ اسال سؤال معكوس، هي ايه القيمه المركزيه للحضاره الصينيه؟ الحضاره الصينيه القديمه. وبعد كده هعرف السلم التعليمي لوحدي. تقول لي والله القيمه المركزيه للحضاره الصينيه الامبراطور، والامبراطور ده حاجه زي الاله كده، خلاص. طيب الامبراطور ده عايز ايه؟ يقول لك والله انا عايز جيش قوي، وعايز عماله، وعايز ادير اراضي زراعيه، وعايز الناس عندي كتبه، وعايز. فالنظام التعليمي هيكون بيعمل ايه؟ بيخدم على رغبات هذا الامبراطور. فدي القيمه المركزيه للحضاره الصينيه، واكيد النظام التعليمي بيخدم عليها. فاكيد هلاقي ناس بتدرس لغه عشان يطلع كاتب عند الامبراطور، حد بيدرس خط عشان يطلع بيكتب خط حلو داخل بوابات الامبراطور، حد بيدرب حاجات عسكريه ومش عارف ايه عشان يخدمه جوه جيش الامبراطور، حد بيعمل زراعه او بيختبئ بيدرس حساب وبتاع عشان يعملوا عد وضبط وحصر للاراضي الزراعيه اللي هتتزرع عشان الامبراطور. فهو ايه؟ ده النظام المركزي اللي هيحدد ايه؟ الناس هتتعلم ايه؟ طيب ننقل نقله بعيده، لو انا مثلا دوله صناعيه، انا مثلا مصر ايام جمال عبد الناصر، خلاص؟ كليه هندسه دي ليها يعني ايه؟ اهميه ضخمه جدا، ليه؟ انا عايز ابني السد العالي. السد العالي ده عايز ايه؟ عماله فنيه ومهندسين. فجزء من السلم يعني جزء من الحاله التعليميه تم تحديدها بسبب القيمه المركزيه بتاعه الايه؟ النظام ده. وانا عايز اعمل جيش قوي، فبيئه التعليم العسكري بيئه ليه؟ وجاهه. وهكذا. الدوله بتكلف، الدوله بتتوسع في التعليم وعملت مجاني التعليم في عدد المتعلمين كتير جدا، فانا عايز ابقى مدرسين كتير، اجيبهم منين؟ لازم اشغل كليه تربيه اللي هي التطور الطبيعي لمعاهد المعلمين زمان. طيب بتوع التربيه دول عشان اعمل اقبال على هذه الحاجه اللي انا عايزها كنظام مركزي، بقول اي حد هيتخرج من كليه التربيه هعينه في الحكومه، فيبقى ليه مرتب وليه معاشات وتامينات، خلاص. فالناس كلها اترتبت رغباتها عشان هو بيحب التدريس او ما بيحبوش، عشان هو بيحب الزراعه او ما بيحبهاش، عشان هو بيحب الهندسه او ما بيحبهاش، عشان النظام المركزي بتاع الوقت ده. النظام المركزي ده ممكن يتغير مع الوقت والناس مش حاسه. يعني مثلا معرفش حضراتكم حد اضرب ده ولا لا، ان كليه زراعه لما كانت كليه قمه، كليه زراعه كانت كليه ليها الحاجه كلها صعبه جدا، مين بيخرج منها الانسان مهندس؟ هو مهندس زراعه بيدرس ميكانيكا وبيدرس احصاء وبيدرس علم اجتماع وبيدرس زراعه وبيدرس حاجات من نبات وحيوان، كلها معقده جدا وكان ليها شغل كتير جدا زمان. حاليا كليه زراعه انا اظنها كانت توصل حاجه 50% في وقت من الاوقات، حاجه 50%، تمام. طب ده مصر المفروض دوله زراعيه، يعني النشاط الزراعي ده نشاط غايه في الاهميه، غايه في المركز المفروض. لكن احنا بنقول ان النظام القائم في وقت من الاوقات خلى هذه القيمه التعليميه ملهاش اي قيمه. هل معناها ان علم الزراعه بقى ملوش قيمه؟ لا، هو مين اللي حدد ده؟ النظام المركزي القائم في هذا الوقت. طيب فانا حاليا انا عندي مشكله مش عند غيري، او عندي نظام مركزي جديد مش عند غيري، فعندي اكيد مشكله غير الايه اللي قبلي. ايه المشكله الاساسيه؟ ان الاطار المركزي ده مفيش اطار محلي، يعني مش مصر مثلا ليها اطار مركزي والعياذ بالله، مثلا عندنا ما عندناش الكلام ده، خلاص. وجنبنا مثلا دوله تانية ليها اطار مركزي تاني، والهند ليها اطار مركزي تاني، العالم كله تم توحيد للاطار المركزي بتاعه، العالم كله. ازاي؟ يعني مثلا حضرتك عايز تدرس اداره، امريكا عايز تدرس اداره، والصين عايز تدرس اداره، والصين والهند كده، كلنا عايزين نتعلم انجليزي، كلنا عايزين نتعلم تسويق، كلنا ليه؟ في اطار مركزي عالمي الناس درت او لم تدري ان هو موضوع على الجميع، فالناس كلها رايحه ناحيه ايه؟ عشان كده احنا احيانا بنقول ده بشكل واضح اللي هو ايه؟ يجي مسؤول في الدوله فيقول لا الكليه التعليم عندنا بيتم تحديثه وكذا حتى يناسب متطلبات سوق العمل. سوق العمل ده والعياذ بالله احنا عندنا في مصر لنا رغبات، يعني احنا نملك ارادتنا لدرجه ان احنا عايزين حاجه بعينها؟ لا، يعني مثلا هنا في مصر يقول لك ايه؟ احنا عايزين حد ايه؟ بتعود برمجيات عشان ايه؟ احنا بنعمل حاجه؟ لا، عشان يشتغلوا في شركات مالتي ناشونال. احنا عايزين مهندسين بترول عشان يشتغلوا في شركات المالتي ناشونال بتاعت البترول اللي شغاله في مصر، يعني هو مش يشتغل هنا، لا ده طار عالمي، يعني انت يعني انا ممكن لو اتخرجت هنا من مصر اشتغل في اي حته في العالم؟ ده بيسموه اوت سورسنج، يعني انا مهندس حاسبات هنا مثلا في مصر الاقي شركه عامله لي انترفيو ليا راتب وكل حاجه، الشركه فين؟ في امريكا. الصين طالبه طلب دراسات عليا مش عارف في كذا، ده ايه؟ اطار عام ان التعليم انتقل، يعني الاطار المركزي بتاعه من اطارات محليه لاطار عالمي، والاطار العالمي ده مين اللي بيحدده؟ هل حكومه بعينها؟ هل حكومه ده سؤال بقى. امال مين؟ اللي هو ايه النظام العالمي؟ يعني امريكا، ما هي امريكا عقول محترم من النظام العالمي. الحاله اللي هم الشركات، الشركات اللي معها اكبر رؤوس اموال في العالم هي اللي بتحدد احنا عايزين ايه، مين اللي عايزين ايه. احنا كلنا يعني كل بني ادمين اللي على وجه الارض بيتم تحديد ايه المطلوب من قبل مين؟ الشركات. طيب السؤال بقى اللي هنا بقى بيواجه بقى مشكلتنا احنا بقى، ان هذا السؤال ده يتناسب مع كوني انا مسلم هطلب علم في اي علم من العلوم؟ يعني انا الاطار ده افرض الاطار ده ما تمشاش معايا او يتناقض معايا او يتعارض بالكليه، اعمل ايه انا بقى؟ فواحد انا عايز كخطوه اولى وانا بفكر في اي حاجه تتعلق بالتعلم ان انا واحد نعمل ايه؟ تعمل تعرف؟ اعملوا صانوية تخطوة تمام؟ فواحد ادي اول مشكلة بالنسبة لي حاليا، مشكلة يمكن اللي قبلي شوية ما واجهاش بنفس المشكلة بالطريقة القوة دي، ان انا الاطار ده عام على الجميع، العالم كله رايح للسكه دي، وانا من مطلوب مني كمسلم على عكس كل العصور اللي قبل كده ان انا اسال السؤال ايه؟ اسال هل هذا الاطار بتاع التعلم يتماشى معايا كون مسلم ولا لا؟ ولو ما يتماشاش فين مساحه التقاطع؟ يعني فين الحاجه اللي ادرسها وادرسها باني طريقه عشان ما بقاش بصب في الهدف ده، بصب في اهدافي انا كمسلم. تمام؟ او سؤال بصيغه تانية، انا مثلا عايز ادرس اداره، الناس بتدرس اداره اعمال في العالم ازاي؟ بيقول لك والله في حاجه اسمها PMP، دي شهاده ايه؟ عالميه، يعني انا اخدها في اي حته العالم كله عايز ده. خلاص، طيب وبعد كده اعمل ايه؟ ادرس MBA، ماجستير اداره اعمال، دي شهاده عالميه. كل اي واحد في اي حته في العالم دي ليها كذا مليون، هطلع HR، هطلع مش عارف. الطريقه اللي بيدرسوا بيها الام بي اي او PMP عشان علم الاداره دي محطوطه عشان انا ادير بيها مثلا مؤسسات وقفيه ولا جمعيات شرعيه ولا ادير بيها مجتمع مسلم ولا حاجه ثانيه؟ فده اول اشكاليه هتقابلني، ان انا لازم احدد كون الاطار اللي متسكن فيه العلم اللي انا هاخده منه، لان انا ده قاعده ولا بد. وانت رايح لاي علم اعلم ان هذا العلم مسكن داخل اطار مركزي، درايت او لم تدر، هو اصلا معمول ومحطوط له مناهجه وترتيبه كل حاجه عشان يخدم على اطار معين. فانت لازم تكتشف هذا القطاع عشان تعرف تسكنه في الحاجه اللي انت ايه. ليه احنا بنقول واحد يقول لك ايه انا عايز ادخل كليه هندسه ليه؟ عشان اتعلم صناعه الصواريخ. انا واحد صديقي كان كده. طب عشان تعمل ايه؟ عشان انفع المسلمين واجاهد في سبيل الله. حلو كده؟ كلام منطقي ولا مش منطقي؟ اه دي القيمه المركزيه بتاعتك انت. كان الاستاذ اللي بيدرس لنا علم الماتيريال في الكليه او علم المواد في الكليه كان اصلا شغال في صناعه تطوير الماده الصناعيه بتاعت رؤوس صواريخ. فاحنا كده ايه يعني الراجل الدكتور كان شغال فين؟ الراجل ده كان ليه سمعه عالميه مصري في جامعه اسيوط، كان شغال في تطوير الصواريخ في حلف الناتو. تمام كده؟ مش تمام؟ هي فكره ايه؟ ان انت هتسكن ده فين؟ هتسكن ده فين؟ هو ده السؤال اللي لازم اجاوب عليه. انا اللي عامله ده هيسكن فين؟ خلاص؟ ده واحد. اتنين، انا حددت الاطار المركزي. المشكله الثانيه ان انا محتاج اعرف هو ايه الموجود. لما اخش المطعم حضرتك تتغدى ايه؟ سؤال معكوس، عندكم ايه النهارده؟ فلازم ايه في قيد. انا حاليا عايز بالاضافه ان انا اعرف الاطار ده، ودي ده حاجه فلسفيه يعني، ان انا اعرف ايه المتاح. لان قد يكون ملكاتي واستعدادي، استعدادي انا الشخصي في علم انا ما اعرفش ان هو موجود. انا ما اعرفش ان هو موجود. لو عرفت ان هو موجود هدرسه، لو ما عرفتش يا اما هتاخر قوي في دراسته، لان ممكن اكتشفه بعد 10 سنين مثلا اكون انا عملت حاجه. ليه احنا بنقول كده؟ لان الكثره الكثيره للعلوم بتخلي التشقيقات والتخصصات كثيره جدا. فممكن تكون انت كملكاتك واستعداداتك ومهاراتك تخليك تعمل حاجه ايه؟ حاجه بعينها. يعني انا اعرف واحده صديقتي اختي الكبيره كانت في تانية طب راح تالتة ولا حاجة والله، وبعد كده رجعت في كلامها ودخل كلية هندسة. ها ايه السبب؟ هي بعد فترة عرفت ان ايه؟ ان هي مش حابة كلية وعايزة تدرس كلية هندسة، حولت فعلا وكانت متفوقة في الكلية عندنا وكده. الشاهد ان انا ممكن اكتشف الحاجة دي. ممكن في واحد بعد ما بيخلص الكلية وبيعمل ايه؟ كاريشف. يعني هو درس الكليه كلها وبيروح بعد كده ايه ليه نفسه ان هو ايه المفروض كان يروح حاجه ثانيه خالص. خلاص. فانا محتاج الاول اعرف ايه العلوم، ايه العلوم اللي موجوده. طيب اعملها ازاي دي؟ اتعرف على العلوم ازاي؟ في كتب بيسموها كتب الكتب او كتب العلوم. ان انا محتاج في عده مجالات علميه ان يبقى معايا مرجع المراجع او كتب الكتب او كتب العلوم او المواقع الداله على العلوم. زي ايه بس الثنائيه اللي احنا قلناها في الاول خالص دي لازم تكون حاضره في ذهننا، ان في حاجات الاطلاع هيبقى للثقافه، وبعد الاطلاع الثقافي نوصل للمرحله بتاعت ايه اللي هو الدراسه العلميه الدقيقه. في دليل بتطلعه امريكا كل شويه، يعني بيجددوه كل فتره، اظن يمكن طبعا حاجه و20 او حاجه و30 منه، اسمه دليل القارئ الى الثقافه الجاده. خلاص. ده دليل فهرس علوم اسمه كده، دليل القارئ الى الثقافه الجاده، مترجم الى العربيه، ترجمه المجلس الاعلى للثقافه. وفي ميزه كبيره جدا ان هو بيجيب اسم الكتاب، هو الاول الكتاب ايه الفصل الاول مثلا تاريخ، ايه مراجع التاريخ العالم، تاريخ العالم. انا عايز اقرا كتب اساسيه في تاريخ العالم، كتب يعني المتخصصين في علم التاريخ في العالم بيقولوا دي اهم كتب في التاريخ. تاريخ ايه تاريخ العالم وتاريخ اسيا وتاريخ افريقيا وتاريخ المسلمين وتاريخ في كل المجالات ومرتب، واللي مختار هذه الكتب احسن ناس مشتغلين بالعلم في العالم. تمام كده؟ شكله يعني ده شغال يعني ولا شكله كده؟ لا بس طيب بعد كده فلسفه بنفس الطريقه، علم الاجتماع بنفس الطريقه، علم نفس بنفس الطريقه، علوم حاسب بنفس الطريقه، اداره بنفس الطريقه. فانا كده هعرف ايه من الفهرس؟ اعرف العلوم اللي موجوده، هو ده سهر في العلوم، ده المنيو بتاع العلوم خلاص. وهعرف ايه كتب المداخل الاساسيه اللي تخليني اكون ثقافه جاده عن العلم، مش تخطيط او ثقافه مصريه اللي هو بالشبه، تمام؟ لا لا، ثقافه جاده، عشان كده اسم الكتاب كده دليل القارئ الى الثقافه الجاده، ان انت تبقى ايه لو قعدت مع حد متخصص وهتتكلم معاه في التاريخ هيقول لك والله ما شاء الله، يعني بالرغم ان انت غير متخصص بس اطلاعك رصين على التاريخ، كده انت هتبقى عارف اقسام علم التاريخ وما نهجه واسماء الكتب الاساسيه والتقسيم الطبيعي، وعندك فكره عامه عن تاريخ العالم اجمالا. وده ممتاز ليه؟ عشان قبل ما اضيع وقت كبير في حاجه اخد فكره كويسه لطيفه عنها من غير ايه ما تعرض لمسافه كبيره من الوقت والمجهود، وفي الاخر وفاجئ ان انا مش ده ايه مش ده المجال، او طلع حاجه مش انا عايزها او كده، او حلو كل حاجه بس لقيت حاجه ايه احسن. لانه اصعب حاجه في الدنيا ودي موجوده في كل البني ادمين بنسب، ان في واحد يقول لك ايه انا في ثانويه عامه جبت 100%، يعني انا كويس بنسبه 100% كل العلوم، نعمل فيه ايه ده؟ يعني اخش كليه ايه؟ يقول لك بتحب الرياضيات يا عم، بقول لك 100% الرياضيات. طب الانجليزي انا كويس كل حاجه. طب بتحب ايه؟ انا بحب بابا وماما، يعني انا ادخل كليه ايه ينفع اخش كل حاجه، كل حاجه من ناحيه ايه القدره خلاص. طب من ناحيه الاستعداد مش لازم، في واحد 100% يخش كليه الطب بيزنس خلاص، لو دخلوه اداب لغه عربيه هيطلع شاعر او اديب او روائي. ليه؟ مش لازم كل حاجه انت بتعرف تجدها تكون بتحبها، مش لازم كل حاجه تكون بتجدها تكون بتحبها. في واحد عنده قدره حسنه جدا في التعلم، اي حاجه ممكن يتعلمها بقى كويس، هبقى ايه انا اشتغل ايه؟ انا كل دول اعرف اعمله، لازم احدد خلاص. فالاطلاع العام على الدليل. طيب انا في علم كده قريت فيه وحسيت ان احنا ايه حبينا بعض، يعني انا عايز اكمل كده، عايز اطلع على منهج تخصصي. احنا عندنا مشكله دلوقتي عشان برضه نبقى صراحه، ان مصر ما فيهاش تعليم في خلاف تمام اي حاجه، يعني احسن مكان في مصر اعلى جامعه في مصر في الرانك العالمي القاهره، فتخيل الجامعه الامريكيه مثلا اقل من القاهره. فاحنا كده ايه كده احنا اطمننا ان الموضوع ايه خلاص. طب انا عايز اعرف احسن ناس في الدنيا بتدرس ده فين خلاص، بس مع الضابط اللي احنا حطيناه في الاول اللي هو ايه، ان انا هشوف هما بيدرسوا ايه، بس وانا عيني على ان في ايه اطار مركزي مختلف قد يكون يتعارض او يتناقض او لا يتفق مع التوجه العام بتاع الاسلام في امور معينه، لازم ابقى حاطه في ذهني. اعمل ايه؟ يعني انا خلاص عرفت ان علم الاجتماع حلو وانا عايز اشوف احسن جامعات في العالم بتدرس علم اجتماع ايه. طب انا هعرف منين ان دي احسن جامعه في العالم؟ طب انا هعرف اقارن ازاي ما بين جامعه في امريكا وجامعه في بريطانيا وجامعه في الصين بتدرس علم اجتماع؟ اعملها ازاي؟ في موقع على الانترنت، موقع على الانترنت مجمع ايه عامل مناهج كل كليات والجامعات في العالم، كل يعني حضرتك عايز تدرس ايه علوم عسكريه، يعني بالرغم ان هو طلب يعني هيسجنك، بس يعني ايه تروح تخش تشوف احسن جامعات عسكريه في العالم بتدرس ايه، بيدرس ايه، اسم المنهج واسم الدكتور واسم الكتاب وترتيب الطلب خلاص، اللي هو اسمه سيلابس اللي هو ايه كل مناهج الجامعات والكليات، معرفش دوت كوم ولا دوت ايه، يعني انتوا طبعا ايه سيلابس يعني المناهج او المقررات، يعني مناهج خلاص. هو سيلابس مش عارف دوت ايه، مش فاكر دوت ايه، لو كتبت انت جوجل سيلابس بس لوحدها ودوت حاجه عشان تجرب هيطلع لك دوت كوم دوت اورج، تجرب كده هيطلع، او ممكن نحط الرابط يعني نديكوا الرابط يعني خلاص. ده ميزته ايه؟ ان انت بتقول لك ايه اختار العلم، تختار يقول لك اختار الجامعه، فتقول لي هات لي جامعه جورج واشنطن في امريكا بتدرس ايه في علم الاجتماع المقررات، ترتيبها على السنين، اسماء المدرسين، اسماء الكتب. هات لي جامعه كذا في اليابان بتدرس ايه في الميكانيكال انجينيرنج. هات لي كل الجامعات في العالم بتدرس ايه في الميكانيكال انجينيرنج. هات لي جامعات امريكا بس في علم النفس بتدرس ايه. فانا كده ايه، ابقى انتقلت من مجرد الاطلاع الثقافي العام اللي هو اللي انا قريته في كتب الكتب ليه لحاجه مقرره. طيب شفت المقرر، وكل ده برضه انطباعي. انطباعي يعني انا انطبعت، جالي انطباع كده ان انا حبيت العلم، وجالي انطباع ان انا اعجبت بالمنهج اللي محفوظ. اعمل ايه؟ محتاج ما ضيعش وقت كتير، بس ايه، اخد خلاصه على العلم. هما الناس يعني قعدوا يشتغلوا شويه على احنا بنتعلم في قد ايه، ازاي الانسان بيبقى خبير وبتاع. عندنا شويه ارقام بيتدندن حواليها. انا عشان ابقى متخصص في علم محتاج 10,000 ساعه في العلم. عشان ابقى متخصص في العلم لازم اكون صرفت 10,000 ساعه مجهود فيه. طيب هتتعمل ازاي دي؟ يقول لك لو انت قعدت من 5-7 سنين يوميا بتدرس من 5-8 ساعات في علم ما، من 5-7 سنين هتبقى من اكثر الناس تخصصا في هذا الفن في العالم. تمام. المشكلة في ايه؟ ان انا وقتي محدود على هذا الكوكب. فانا لما ضيع 10,000 ساعة في علم وفجأة في الاخر ان انا ايه، مش ما طلعش اللي انا عايزه، او ضيعت 1,000 ساعة. 1,000 ساعة ده كتير بكتر. يعني 1,000 ساعة انت عارفين يعني ايه؟ يعني لكم ان تتخيلوا ان المادة الدراسية، المادة الدراسية اللي انت بتدرسها في ترم كامل بتبقى كام ساعة؟ لا مش ساعات، مش كريدت، لا ساعات، ساعات على ساعات دراسية. يعني انت بتاخد المحاضرة ساعتين مثلا، ومحاضرتين في الأسبوع بأربعة، أربعة في أربعة 16، 16 في 3، شوف انت كده اطلع لك مثلا 50 ولا قريب يعني في الحدود دي. فخمس الكورس، كورس اللي انت بتمتحن فيه ونطلع عميد من الترمات ده 50 ساعة خلاص. في 5 كورسات يعني انا داخل ان الترم في الكلية ب 250 ساعة، يعني السنة كلها على بعضها 500 ساعة. فانا لو ضيعت 1,000 ساعة معناها ان انا ايه، سنتين دراسة. فاما كسف زي الراجل اخونا العقريب ده اسمه ايه، سكوتيان ده، راجل عايز يدرس علوم هندسية. طب الهندسة في معهد MIT احسن معهد هندسي في العالم، هندسة الحاسبات او علوم الحاسب، تدرس في 4 سنين. فافرض درست ال4 سنين وفي الاخر ايه، طلع ان انا مش ما يعني ما استلطفناش بعض، ابقى ضيعت كام ساعة؟ الصلاة على النبي كده 2,000 ساعة. 2,000 ساعة انا كنت بقي لي كام ساعة مولانا، وابقى يعني 2,000 من 10,000 انا بقيت خمس عالم. يعني ابقى ماشي عضلة البايسبس متورمة عندي خلاص، ما انا شغال بلعب التمارين كله. فده كتير، خمس عالم ده حاجة ممتازة يعني خلاص. فالراجل قال لك لا انا مش هعمل كده. طب مولا هتعمل ايه؟ انا هدرسهم كلهم في سنة، 4 سنين علوم حاسب في MIT مش في اي حتة. الراجل عمل ايه؟ المفاجأة ان هو ايه، خلص المناهج كلها بتاعت ال4 سنين في سنة، كلها كلها. في واحد لما حد قال لا على فكرة دي حاجة يعني هو جرب كده، وعشان خلفيته الرياضية راح عامل سايت كامل هو عمل ايه، ونشر امتحاناته ونشر التركيب، وكان بيقضي كام ساعة، وكان بيدرس في اول التحدي كان مسميه MIT Challenge، كان بيدرس في الاسبوع 60 ساعة، يعني تقريبا في اليوم 9 ساعات وكسور 10 ساعات في اليوم خلاص. بس خلص 4 سنين في سنة، احسن 4 سنين في علوم حاسب في العالم. بعد كده في حد قال له على فكرة ده يعني مش عشان انت، في واحد يقول لك انت عملت كده عشان بتحب العلم وبتاع، عامل ايه؟ قال لك خد عندك اكتب في نفس الورقة تشالنج تاني، درس 4 لغات في سنة واحدة غير لغته. هو طبعا متحدث نيتيف سبيكر، انجلش نيتيف سبيكر خلاص. فده 4 لغات غير الانجليزي، منهم لغات من اعقد اللغات يعني زي الكوري مثلا في سنة. سهلة دي ولا مش سهلة. فهو حب يأكل على نقطة ايه؟ التكثيف. ان هو انت محتاج تدرس يعني في لغات في جدول برضو ان شاء الله يعني يقولكم اللي هو ايه؟ لو انت بتتكلم انجليزي تتعلم ياباني في كام ساعة. لو انت بتتعلم انجليزي معاك انجليزي تعرف تتكلم ياباني الماني في كام ساعة وهكذا. في جدول كده لو علاقه اللغات ببعضها. لو انا بتكلم عربي اتعلم عبري في كام ساعه؟ 3 شهور ممكن ابقى مترجم يعني عبري. ليه؟ اسره واحده. لو انا معايا انجليزي اتعلم الماني بسرعه جدا. لو انا معايا لاتيني ممكن خلال سنه واحده اتعلم 5 لغات. لو انا بتكلم ايه؟ لاتيني. لو انا درست لاتيني كويس ادرس فرنسي اسباني وبرتغالي وايطالي ايه تاني من حاجه من الاثنين كفايه 4 لغات خليها علينا المره خلاص. فده كله ده ايه؟ بسبب لغه واحده. فهو الراجل حب ياكل على فكره ان انا ممكن اعمل ايه؟ التكثيف. طب انا مش عايز اعمل كده برضه. ما برضه الانسان عموما بني ادم مجبول على الراحه او ميال للاقتصاد. عشان كده احنا احيانا لما بنبشر بنعيم الجنه ما بيقولكش على فكره في الجنه. احيانا في الناس بتبقى عايزه تخش الجنه عشان ايه؟ يقولك انا اخش انام 1,000,000 سنه اريح واقوم اشوف بقى ايه الموجود في الجنه. ما انا قاعد على طول مش هخسر حاجه. اصل 1,000,000 من على ما لا نهائي يعني اي رقم على ما لا نهائي صفر. فنقضي اول 2,000,000 سنه نوم خلاص. اصحى 5,000,000 سنه اكل اعوض بقى. 6,000,000 سنه العب شطرنج. 7,000,000 سنة أقعد أضرب في زمايلي اللي هم كانوا معايا في المدرسة ومضايقيني يعني أنا ألعب برضو في الجنة كده. فهو فكرة في إيه؟ إن هو الإنسان ميال للراحة فبيوعد بالجنة في إيه؟ عشان كده أحيانا الإنسان من كتر قانون الاقتصاد رب العزة لما وعد سيدنا آدم وعده بالسلوك. إن لك في إن لك ألا تجوع يعني بالسلوك. أنت مش هتجوع يعني أنت مش هتاكل واحد ترى لو قال له بس مش هتجوع ألا تجوع فيها ولا تعرف ألا تغمو فيها ولا تطفى يعني أنت هتقعد في ضلة تشرب مية وما تتعرش بس خلاص. هما دول اللي أنا عايز. فالإنسان كائن اقتصادي. أقول لك تقعد ولا تقف؟ أقعد. طيب تتكي ولا تقعد؟ أتكي. هجيب لك فول سوداني مقشر ولا تقشره؟ ليه؟ ليه يعني أجهد نفسي ليه؟ ما تجيبه اجيب لك بلح بالنوى ولا اجيب لك عنب بناتي ولا عنب اولادي عنب يعني من غير بذر؟ لا عنب طبعا من غير بذر ايه عايز اكله على طول. فده بيسموه قانون الاقتصاد. قانون الاقتصاد ده قانون حاكم على معظم سلوك البني ادمين في كل العلوم. ازاي؟ يعني مثلا في اللغه ليه اللهجات العاميه بتنشا من اللغه الفصحى؟ يعني احنا مثلا في الفصحى انا عايز اقول ايه؟ هذا. وبعد كده ابص لواحده فاقول هذه. بعد كده كتار بقى هؤلاء قول اقعد انا كده في العربي العاميه دوله ودي دي اللي هي ايه؟ هذا وهذه وزي وزيه كل ده. بص الاقتصاد هو اسمه كده يعني. في انا كنت بقوله بشكل مزح يعني. هو في كتب كده اسمها الاقتصاد في صياغه كذا. الاقتصاد في صياغه المفرد في العربيه. الاقتصاد ده يعني ده ركن ركين من طريقة تفكير بني آدم خلاص. القانون الاقتصادي اللي هو بيسموها rational behavior في علم النفس وعلم النفس الاقتصادي. أنا كان بتاع تسويق أو اقتصاد إزاي الناس هتختار 1, 2, 3, 4 فيقول لك إيه؟ إحنا كبني آدمين عندنا نوعين من الزواكر في معالجة البيانات. إحنا بنشتغل بأنهي ذاكرة طول الوقت؟ الذاكرة بتاعت الاقتصاد اللي هو عارفين لما الموبايل يقول لك أشتغل لك في المود بتاع توفير الطاقة. احنا شغالين على المود على طول. ازاي؟ ممكن استاذنكم في قلم؟ قلم صفور. احنا نقول المثال كده بالبق لغايه ما يجي قلم صفور. بس اقول لحضراتكم اللي عارف اللي عدى عليه مثال قبل كده يقع سلم. انا عندي مضرب تنس وكوره تنس. مضرب تنس وكوره تنس. المضرب والكوره على بعض على بعض الاثنين ب احسن تتظبط يعني المضرب وكرة على بعض ب 105 جنيه. خلاص مضرب الكرة ب 105 جنيه. ثمن المضرب بيساوي 8 الكرة زائد 100 جنيه. فاحنا عايزين نعرف ثمن الكرة. فكرة تانية، كرة ومضرب، كرة تنس ومضرب تنس، الاثنين ب 105 جنيه. ها ثمن المضرب يساوي ثمن الكرة زائد 100 جنيه. احنا عايزين نعرف ثمن الكرة بس من غير كتابة. اللي يعني موضوع ببساطة يعني، بس تقولوش ممكن تكون صعبة يعني، ممكن يكون السؤال جاي لسه ما يعني ما. فالمفروض يكون الكرة بكام؟ بخمسة؟ اثنين ونص؟ عايزين رقم. خمسة؟ اثنين ونص؟ ليه خمسة وليه اثنين ونص؟ اللي بيقول خمسة ليه خمسة؟ واللي بيقول اثنين ونص ليه اثنين ونص؟ الخمسة ايه؟ لا لا لا يعني اللي قال خمسة ليه خمسة؟ يقول هو بحسب ازاي؟ واحدة الثانية هي 8 دي ومعفوها 100 جنيه يبقى المفروض ايه؟ يبقى 105. ده اللي هو السيفمون. اللي هو ايه؟ السيفمون. اي حد فينا اكيد خد ثالثة اعدادي. صح؟ فلو احنا صغناها له بالطريقة اللي كنت بتكتبي بقى بيها احنا بنعمل ايه؟ ايه؟ بس عايزين نتأكد ان المثال مظبوط. هم هي بيساوي س صاد بيساوي 105. يعني كده المضرب يساوي كرة زائد 100 جنيه زائد كرة يساوي يبقى 2 كرة زائد 105 يساوي 105 زي ما احنا بالسالب بخمسة يساوي 2 كرة. يبقى الكرة بكام؟ خلاص. اي حد يمسك ورقة وقلم لازم يطلعها بسهولة. خلاص. هي مشكلة في ايه؟ ان هذا المثال اذا اعيد على طلبة قسم الاقتصاد والمهندسين كل الناس عندها اللي هي المعلومات الاساسية الجبرية الاساسية ده جبر معادلات اساسا كل الناس تعرفه تقدر تعمله بسهولة. احنا لما بنتسأل السؤال يقول فرق 100 وده 105 يبقى 105. ليه الناس بتعرف يتبع لها اي حاجة يقول لك فندم احنا عندنا خصومات النهاردة 12.5% وبتاع كم تمن الاساسي التخصيم. هو على الحقيقة اللي عمل الطريقة دي في التسويق هو بتاع المنافسة. عارف ان احنا بنعمل ايه؟ بنشغل قانون الاقتصاد طول الوقت ما بنحسبش غير في نطاق ضيق جدا. عشان كده انا لما جيت مثلا انا احسب قلت ايه؟ 4 في 3 في حاجه هيطلعوا ما بين 45 و50. طب ما نحسبها احسبها ليه؟ اطلعها بالايه؟ بالتقريب احسن. خلاص. فاحنا نرجع تاني ان انا بحكم ان انا يغلب عليا قانون الاقتصاد فانا في الاصل مش عايز اضيع وقت كتير. فيعني ايه نختصر. طيب انا هدرس 10000 ساعه قلنا لا. طب اكسفهم برضو لا. يعني اكدب واقول ما ممكن تحكوني قصه في 10 ساعات. يعني بدل ما انا عايز حد يقول لي مختصر المفيد في واحد راجل محترم عمل ايه؟ عمل الحل ده. قال دلوقتي انت عشان هو صاحب النظريه بتاعه ال 10000 ساعه. هو الراجل جه عمل ايه؟ عمل دراسه على لعيبه الشطرنج لان ابطال العالم قدراتهم يعني اقوى 20 لعيب في العالم لعيب شطرنج في العالم قدراتهم فائقه بزياده عن اي حد تاني. فراح عمل دراسه ثم الناس دي عمل دراسه الناس دي بتوصل ازاي ان هو يبقى لعيب متميز جدا وكفى. قال لك ان هو بياخد 10000 ساعه وده حسابها ليه 10,000 ساعة عشان يوصل للمستوى ده. ايه السبب؟ لعيب الشطرنج بيكون ألم بأعداد مهولة جدا من اللقطات، يعني شاف كذا موقف، ففي حاجات ما بقى ما بيحسبش، هو بيبص كده يقول لك الموقف ده اتكسب. ليه اتكسب؟ هو عشان شاف كم مهول جدا. زيه برضه القاعدة دي في الدكاترة بتوع الدكاترة الأطباء في الأشعة، لما يجيبوا دكتور متخصص يمسك الأشعة بص فيها عدد قليل جدا وبيقول حاجة وتطلع دقيقة 100%. المثال ده لما جربوه على ناس كتير مبتدئين بلاقيه بيبص مش عارف يحدد فين المحز، يعني يبص فين بالظبط وبياخد وقت كتير. ايه الفرق بين المبتدئ والخبير؟ ان الخبير ده شاف كم أشعة بعينه اللي هو ما يوازي 10,000 ساعة شغل أو خبرة، فبيبص على حتة بعينها لأنه هو شاف كم حالات كتير جدا، فدماغه بتعمل ايه؟ بيفاكر كل الحالات ويقول لك دي كده، فبيعمل ده بسرعة. حلو كده؟ احنا مش عايزين، احنا قلنا 10 ساعات. الراجل صاحب النظام 10,000 ساعة دي قال لك والله يبص منحنى التعلم بيبقى ايه؟ منحنى التعلم مش لينا، يعني مش خطي كل شوية بتزيد حاجة بتاع، لا ده هو انت هنا قليل في الصفر بتعمل طفرة كده وبعد كده الفارق ما بين 10,000 ساعة و 5,000 ساعة قليل جدا. الحاجة اللي بتضيفها انت 5,000 ساعة شغل خبرة قليلة جدا. اكتر قفزة بتحصل في التعلم انت في الاول اللي هم كام؟ اول 20 ساعة بس اللغة تمام كده؟ لا ما انفضل تصوري تمام؟ العشرين ساعة دول يكفوا ان انا اعمل ايه؟ اللي هو زمان كانوا بيسموهم المبادئ العشرة للتعلم، ان انا خلال 20 ساعة ممكن اتعرف على المبادئ العشرة للعلم، اسم العلم، موضوع العلم، ثمرة العلم، مين اللي حطه، تاريخه، أهدافه، مسائله الأساسية في 20 ساعة بس. 20 ساعة بس. خلاص؟ طب أنا عايز أتعلم لغة جديدة، أعمل إيه؟ أشوف حاجة مختصرة جامعة عن اللغة في 20 ساعة. عشان كده الطفرة حاليا بتحصل في إيه؟ إن في كورسات تعريفية بالعلوم، الكورس كله لا يتجاوز إيه؟ 20 ساعة. خلاص؟ 20 ساعة دول هم أكثر قفزة بتحصل لك في التعلم. بعد كده نمط التعلم بيبقى ايه؟ فانت محتاج حاجه مكثفه دقيقه جدا مختصره، اما في هيئه كتاب او في هيئه محاضرات فيديو او كذا. طبعا الكتب اسرع بكتير جدا، يعني انا مثلا اديني هنقعد مثلا نتكلم عدد ساعات مع بعض، ممكن كل اللي انا قلته يتكتب مثلا في 20 صفحه 30 صفحه، ممكن اجمالا كله على بعض. لو واحد حب يقراهم وهو بيقرا بسرعه يقراهم في ساعه، بل ما طبعا مش ساعة، طبعا نص ساعة، ثلث ساعة. فاللي احنا قلناها في 5-6 ساعات ممكن واحد يقراه، فالقراءة طبعا ايه؟ أسرع. حتى صاحب الشريعة، يعني صاحب الشريعة دل على هذا، اقرأ. فالقراءة هي مفتاح، والقلم علم بالقلم، لما رب العزة امتن على الناس بالتعلم. فالكتاب بيختصر وقت كبير جدا. طب اختار أي نوع من الكتب؟ الكتاب المختصر الذي وضع لهذا الغرض، اللي هو أنهي غرض؟ غرض التعريف المختصر الشديد جدا بالعلم. في كتب كده كل واحد مهتم بعلم يدور على الكتاب اللي متحط بالطريقه دي. في ازاي يعني؟ تعرفين نظريه البشام الطالب المجتهد اللي هو بيراجع منها قبل اللجنه ويخش فيها اللجنه. البشامه دي قائمه على مبدا ال 20 ساعه، وبيختصر المجهود كله، المنهج كله في حاجة بسيطة. طبعا البرشامة دي فكرة عالمية، فكرة إنسانية، يعني كل الحضارات عملتها. الفرعوني عمل برشامة سابها على المعبد وغيره. في أشهر برشامة في العالم اسمها Quick Study Guide، ده حقيقية تتباع فلوس مهمة يعني. خلاص Quick Study Guide دي سلسلة عالمية. Quick Study Guide ده فيه ايه؟ هو ده حاجة تانية برشامة تانية فكرة اسمها Quick Study Guide. ايه؟ حبيبي سبارك سبارك تشارت سبارك تشارت وكويك ستادي جايد دي حاجه ودي حاجه بس الاثنين شكلهم واحد. انا عايز اعرف مبادئ الاحصاء من اولها لاخرها ست ورقات ست ورقات بس. فهو تلاقيه عامل كويك ستادي جايد ست ورقات او سبارك تشارت ست ورقات ومطبوع وملون وبيتباع بفلوس كتيره جدا على الانترنت. احنا طبعا بننزله ببلاش يعني خلاص. طب انا عايز اعرف كل حاجه كل حاجه بمعنى ايه كل حاجه اللي هو التعريف البسيط المختصر بمعظم الاساسيات بالتشريح ست ورقات وملون ودقيق وخط دقيق زي كده هي برشامه بس ايه شيك. طب انا عايز اعرف حاجات عن قواعد اللغه الاسبانيه ست ورقات. تاريخ العالم ست ورقات. تاريخ امريكا اربع ورقات كده. الارقام اللي انا بقولها حقيقيه خلاص حتى يعني ممكن تصيرها بسهوله جدا بديف. هو احنا هي فعاله في ايه؟ ايه الغرض الذي وضعت من اجله الست ورقات؟ تخيل انت لو مسكت الست ورقات دول قريتيهم او فرقتيهم هيبقى عندك المام بتاريخ العالم المحطات الكبرى. احنا لما بنيجي نقول السيره ايه المحطات الكبرى ممكن واحد هو قاعد يقول المحطات الكبرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه السريه بعد كده الجهر بالدعوه بعد كده حصار الشعب بعد كده وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بعد كده رحلة الإسراء والمعراج بعد كده وفود الأنصار بعد كده البيعة ده عهد المكي. هو ده اللي أنا قلت العهد المكي ولا إيه؟ النقاط والمحطات الأساسية. فأنا لو عملت الواحد كويك ستادي جايد للسيرة فبيع عنده المحطات الأساسية وبتاع اللي هو ده بيتعمل إيه؟ اللي هو المواد اللي بتبقى معمولة بس إحنا اللي نستهدفه في الحاجات اللي زي كده التكثيف الشديد جدا عشان ما ضيعش وقت في ان انا العلم ضاع فيه وقت كتير جدا وفجاه ان انا مش عايز ده او عايز اعمل مسح شامل سريع افقي لمجموعه كبيره جدا من العلوم عشان اشوف علاقاتها ببعض عشان لسه انا ما اخترتش انا عايز ايه. فانا عايز اتعرف على كم مهول جدا من العلوم خلال اسبوع واحد اسبوع واحد اخر الاسبوع اقول والله انا يعني بصيت على 40 علم 45 علم في الاسبوع اللي فات ولقيت والله. طب هو يقدر يعمل كده؟ ده هو ده الغرض اللي جعل له مش عشان التعلم ولا ده هو مجرد فهرس كثيف جدا بس اللي مكتوب بحرفيه شديده جدا. مين بيكتب البرشامه العالميه دي؟ ناس غايه تخصص مجالات. انا بيجيبوا احسن واحد بتاع علم نفس يقولوا له ايه اعمل السايكولوجي كله في ست ورقات. فبيحط التعريف العلمي والمدارس المشهورة وأشهر أسماء علوم وقالوا إيه والفرضيات الأساسية بتاعت العلوم وتاريخ وتعرف إيه ست ورقات. هو أنتوا طبعا إحنا ممكن خلال في أي بريك من دولة نجيب واحدة منهم ننزل واحدة منهم ونوضح حاجة لطيفة جدا بس هي طبعا كلها بالإنجليزية يعني ده هيستدعي بعد كده إن إحنا نعمل كويك ستادي جايد للغة الإنجليزية. خلاص اتفضل. كافي ان انا اعمل ايه؟ هاد اصل انت هتعرفي خريطه اساسيه للعلم سريعه. طب انا قريته الست ورقات دول اخدوا كام؟ ساعه نص ساعه كده احنا ايه؟ قانون التوفير ضيعنا حاجه يا فندم؟ ولا حاجه ده في المترو في البتاع خلاص. طب انا عايز يعني مثلا نضرب مثال حقيقي الام بي اي حد نفسه يدرس ام بي اي ماجستير اداره اعمال طيب معاك فلوس مع فلوس الراجل ده يا اخوانا حد يمشي صاحبه يعني. طبعا هنا في مصر لو انا عايز اخد ام بي اي في الجامعه الامريكيه مثلا بكام؟ 200,000 200 وحاجه عشان كده بقول خلاص. طب ارخص ام بي اي في مصر من غير جامعه القاهره وجامعه عين شمس يعني الاكاديميه البحريه 45,000 70,000 حاجه. طيب انا عايز ادرس ام بي اي بالطريقه اللي احنا قلناها اعمل ايه؟ الاول هو ايه ام بي اي لازم تكتشف. انا قلت دلوقتي هنفرض ان في حد قاعد معانا ما يعرفش ايه ام بي اي فقال لي هو ايه ام بي اي قلت له دي شهاده ماجستير اداره الاعمال. طب انا عايز اخد فكره واشتري بكره يعني ايه مش عايز أدرق. عايز اخد حاجه كده على السطح في ثلاث كتب محطوطين لهذا الغرض. السؤال بتاع حضرتك انا عايز اخد فكره من غير ما اضيع وقتي اسم كده الكتاب ام بي اي في يوم واحد الكتاب موضوع لهذا الغرض. لو انا في رايي الشخصي ان هو ممكن يخلص في 20 ساعه شغل لو واحد هيذاكره. طبعا القرايه ياخد على حسب انتوا بتقروا في السرعه قد ايه. الكتاب مثلا 200 ورقه، ال 100 ورقه بتتقري مثلا في ساعه، يبقى الكتاب ده ياخد ساعتين شغل، ساعتين ونص قريته كده عرفت كل المعلومات. هو مقسم ايه الام بي اي ده؟ مواد كتير جدا مقسمه على سنتين. هو بيعمل ايه؟ بيختصر كل العلوم الاساسيه وبيعمل فصل لكل علم بحيث انت تبقى عارف ايه المصطلحات الاساسيه، الحاجه دي بتتعمل ازاي، المعلومات الاساسيه الدقيقه المختصره جدا عن ده. خدت فكره انا قريته في ايه؟ في قاعده. لو انا بقرا بسرعه فعلا هقرا في ساعتين ساعتين ونص كده، انا ما ضيعش برضه ايه حاجه. عايز حاجه خلاص لا قررت ان انا ايه اضيع اسبوع، الام بي اي دي بتاخد في سنتين، فانا لو ضيعت اسبوع اعرف هي ايه ما اخسرناش حاجه، ومعلومات كويسه يعني تشغلني تشغلني يعني مست الكتب دي اللي محطوطه لاغراض دعائيه. يعني انا عايز اقعد مع حد معاه ام بي اي ونقعد نحكي يقول لي والله ما شاء الله حضرتك خدت ام بي اي فين، اللي هو ايه بيسموها رقانه العلم جدًا او الرقانه العلميه، ان انا اتكلم بكلام يبدو اللي بيسموه العلماء زمان التشغيل لك فلان بيشغل، يعني يتكلم بكلام اهل العلم حتى يبدو من انه من اهل العلم وهو ليس منهم، يعني ايه مدعي ايه يعني. بس هو محطوط لهذا الغرض ان هو ايه فعلا اكتسب يعني ثقافه اصطلاحيه بحيث لما اكلم حد من اهل التخصص يبقى حاسس ان انا ايه لحظه. الكتاب اللي بعده اسمه ايه؟ ام بي اي في 10 ايام، معمول بحيث ان انا كل يوم اقرا فصل بس. ايه كتاب اكثر دقه اكثر تفصيلا، مساحه اكبر طبعا، معلومات اكثر دقه مع المحافظه على ان انا برضو معايا الاصطلاحات الاساسيه بتاعه الام بي. لو واحد قاعد معايا بتاع ام بي اكلمه انت حضرتك خدت ام بي اي فين وانا على باب الله لسه جايب الكتاب امبارح بتاع. يخلص في قد ايه تقريبا؟ هو يتقري برضه يتقري في 4-5 ساعات. انا هو كتاب في الاخر طلع نزل كتاب، لو انا قعدت عليه من جلده للجلده لو هذاكره ياخد 10 ايام، كل فصل ياخد يوم متقسم برضه نفس الطريقه. طب انا قررت ان انا اعرف معلومات اكثر تفصيلا، انا قررت ادفع لك 30,000 جنيه ولا حاجه، اعمل ايه؟ في كتاب اسمه ام بي اي في شهر او في 30 يوم. كتاب طبعا اكثر تفخم اكثر طبعا، انا وانا بقراها اكون قريت الاثنين اللي قبله، فايه خلاص في الاخر طلع مش عاجبني الموضوع، خسرت حاجه؟ انا دفعت لي 50 جنيه 60 جنيه بقى عند رطانه ممكن يعني ايه اكل بيها عيش برضو يعني الحاج بيها على الناس ولا حاجه زي كده، وفي نفس الوقت عندي معلومات حقيقيه كتبها واحد متخصص جدا في الفن وما ضيعش ايه وقت. مجموعهم على بعضهم في الاخر ممكن نتفاجئ ان هم ال 20 ساعه بتوعك اللي ايه اعلى درجه تعلم. يعني انت تقريبا عشان ترفع من مستواك قد دول تاني محتاج لك 3-4 شهور دراسه عشان تكتسب نفس الطفره العلميه اللي انت عملتها فين في ال 10-12 يوم الاولانيين دول. لو انا بقى خلاص راجل يعني عايز اشوف حاجه او بتاع، ممكن اشوف دور على محاضره مضغوطه، سلسله محاضرات ما تزيدش عن 10 محاضرات 15 محاضره لحد متخصص لو انا قررت اخد خطوه بعد كده. لكن كل الهدف من الكلام في الاول ايه؟ احنا ده كل ضرب مثال ان انا ايه عايز وسيله ما مضيعش وقت كتير جدا في الانتقال منه الى اشياء. يعني في واحد يقول لك انا فتحت الكورس ده وبعد ما خدت كورسين طلع الموضوع مش ايه مش عاجبني، انا عايز اعمل التست ده والاختبار ده بسرعه بدون اضاعه وقت بمجهود قليل، وبرضه في نفس الوقت بكتسب قيمه حقيقيه وليست ايه زائفه ولا حاجه. احنا بدينا من اول الكورس طيب 6 ورقات 4 ورقات هو السبارك شارت، وبعد كده وصلنا لغايه الكتب المعموله مختصره شديده جدا زي ايه. طب انا واحد يقول لك طب انا التاريخ الاسلامي ده في سبارك شارت؟ والله تاريخ امريكا فيه سبارك شارت، تاريخ العالم فيه سبارك شارت، تاريخ الاسلامي مش فيهوش سبارك شارت. طب اعمل ايه؟ في سلسله عالميه وهي مترجمه للعربيه اسمها ايه مقدمه قصيره جدا، اسم السلسله كده. انا دلوقتي عايز اقرا التاريخ الاسلامي كله على بعضه او اعرف ايه النقاط القصدى والمحطات الاساسيه في كتاب واحد وكتاب صغير واقراه في قاعده. اهو خلاص انا راجل مش فاضي عايز اقرا ساعه ونص كتاب سلسله اللي هو هي اسم السلسله مقدمه قصيره جدا، في مقدمه قصيره جدا اسم العنوان التاريخ الاسلامي. طب انا عايز اعرف حاجات عن الفيروسات بس برضه ساعه ونص، دي مقدمة قصيرة جدا. الفيروسات، عايز اعرف تاريخ الرياضيات نفس الحكاية، عايز اعرف حاجة عن الاقتصاد نفس الحكاية، عايز كل حاجة معمول فيها مقدمة قصيرة جدا. او السلسلة اللي بيعملها المجلس الاعلى للثقافة مترجمة برضو من كتب اجنبية وكتب بيختاروا كتاب جيد جدا كمقدمة للعلم، السلسلة اسمها اقدم لك، اللي شبهها بره اسمها كارتون جايد. اقدم لك ده ايه؟ انا عايز اقرأ علم الاجتماع في ساعة. يعني ايه ساعة؟ بقى عايز اقوم بعد ساعة ونص يقابلني استاذ علم اجتماع والله ايه رأي حضرتك في البنيويين، ويعني هل كلام البنيويين في مسألة المجتمع ولا الماركسيين؟ وهو ياخد كلامي على جد، انا بتكلم باصطلاح اهل العلم وفي نفس الوقت ايه؟ وانا عارف طب هو لو قال لي هم الماركسيين اقول له انهم ماركسيين؟ ما انت عندك دلوقتي ماركس نفسه الاطروحة بتاعته، وعندك التوسير وجرامشي، انت حاسس مين؟ هو انا اللي بقوله كلام صح؟ اه كلام صح. وانا فهمت قالوها الكتاب تخيلوا عباره عن ايه؟ الكتاب كله رسومات كرتون كاريكاتير. اقدم لك دي سلسله بياخدوا كتاب من كتب العلم الاساسيه مدخل، يعني كتاب مثلا علم الاجتماع بتاع ريتشارد مش عارف اسمه كان ريتشارد ايه، عامل كتاب اسمه انتروديوسينج سوسيولوجي. خلاص اقدم لك سلسله المجلس العام، بتاخد الكتاب كله تحوله لكاريكاتير، كاريكاتير حقيقي يعني اللي عامل الشغل ده بيبقى ناس متخصصين. تخلص الكتاب من اوله لاخره تبقى عارف ايه تعريف علم الاجتماع، المدارس الاساسيه، تاريخ التطور، كل واحد قال ايه، الاطروحات الاساسيه، ايه علاقتهم ببعض، فين الفروق الدقيقه، ادوات علم الاجتماع يجب في كام. هي صح الكتاب كله لو واحد ليه صبر شويه يقراه ساعه او ساعه. طب انا عايز اعرف حاجه عن التحليل النفسي فرويد، طب كتب فرويد يعني تفسير الاحلام 700 صفحه مش عارف اقرا لك الكلام ده عشان اعرف فرويد قال ايه. لا اقدم لك التحليل النفسي، خلصنا ساعه ساعه ونص. بعد كده حابب تشتري يا فندم، تدخل في المحل جوه مفيش حاجه خلاص روح. طب لو انا عجبني الموضوع انتقل للمساحه بتاعت ايه، او ممكن ابدا قبل اقدم لك اعمل ايه؟ يعني في السايكولوجي انا عايز ادرس علم النفس اعمل ايه؟ اروح اعمل ايه؟ كويك ستادي جايد او سبارك تشارت في السايكولوجي. بعد كده اروح اعمل ايه؟ اقدم لك علم النفس. بعد كده او مقدمه قصيره جدا علم النفس. عرفت ده انت دلوقتي تقدر بقى تختار، ممكن تاخد اي كورس مقدمه مختصر او كورس مبدئي مدخل لعلم النفس كده، انت ايه من غير ما تكون ضيعت ايه وقت كبير جدا، يعني خلال ساعه ساعتين جادين تقدر ايه تعمل المام حسن او جيد بعلم النفس. ان اخونا عنده سؤال. هو الناس اللي اللي احنا متفقين من الاول خالص، احنا ثبتنا فكره ان انت عندك اطار مركزي مختلف. كما هي يعني انت في مقدمات العلوم، مقدمات العلوم هو بيخبرك عن العلم كما هو كما هو. طب يقول لك اللي حاصل، انا عايزك تحكي لي اللي حاصل، ماليش دعوه اللي حاصل. مش جابوا في النص ولا لا؟ جابوا طبعا هجرة النبي من مكه مش عارف ايه، دي السبارك شارت بتاع التاريخ العالمي. ليه؟ من الحاجات الاساسيه جدا. وواقع بدر لا لازم جايبها، هجره النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لازم جايبها، معركه كذا لازم جايبها. بس هو جايبها ايه؟ انا كراجل غربي، كراجل غربي التاريخ المسلمين ده كام سنه؟ انت كمسلم شايف ان انت مركز العالم، انت شايف كده خلاص، هو شايف ان انت ايه 1500 سنه حصل حاجه لكن الحضاره الصينيه 4000 سنه ده صلاح احنا حضاره صلاح 3000 سنه وهكذا. فايه التاريخ كله على بعض، هو شايف كده. فالوقائع اللي بيجيبها، انا لو انا راجل غرب ما اعرفش حاجه لما جه ما عمل لي مسح كده للتاريخ الاسلامي، فهقول لك اه دي الحضاره اليونانيه كانت هنا، الحضاره الفينيقيه هنا، الفراعنه هنا، اسمه ايه ده الامبراطوريه اليابانيه فلاني كذا، الصين بعد كده، اقعد انقل لغايه بعد كده ظهور الحضاره العربيه الاسلاميه، دوله امويه، دوله عباسيه، كل ده هتعرفه في السبارك شارت بتاع 6 ورقات. ما احنا برضه يعني قال لك انا عايز اكل 5 كيلو كبده ومعانا 12 جنيه انا عايز اعرف حاجه مختصره عن العلم، مش 6 ورقات يبقى انت عنصر التكثيف. بس هي مش حاجه مش مرتجله ولا لا، حاجه فيها قدر كبير جدا من الدقه. تمام؟ طيب ايه؟ اقدم لك في اعداد كثيره مرفوعه على الانترنت، وهي اي حد طالب هي أصلاً سلسلة رخيصة جداً، يعني الكتاب بيبقى رخيص جداً لأنه مدعوم مجلس أعلى الثقافة. فالفكرة بس تلاقوه فين؟ منافذ، يا إما في المنفذ بتاع مجلس أعلى الثقافة اللي في الأوبرا، دار الأوبرا نفسها فيها مركز قومي للترجمة ومجلس أعلى الثقافة، يا إما لو حد فيكم طالب في جامعة عين شمس أو ليه طالب في جامعة عين شمس، في مركز دائم منفذ فيه دائم للمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة، ولو أي طالب بياخد خصم 50% جوه الجامعة، المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة، فمعظم برضو بيجيبوا وقدموا لك. خلاص؟ طيب، لو حد عنده أسئلة لغاية دلوقتي في اللي احنا قلناه يعني. سامع حقق؟ لا، ما هو الشغف ده حاجة تانية، احنا لسه ما انا اللي بحدده ايه هو ده ايه، يعني زي اقول لحضرتك حاجة، كلية ايه حضرتك بتدرس؟ كلية ايه؟ لغة عربية الازهر. لو انا جيت في سنة من السنين قلت لك انت عندك مادة اختيارية، المادة الاختيارية دي يا اما مادة اختيارية من خارج الكلية، يا إما موارد جغرافية، يا إما بحوث عمليات، أنت عرفت حاجة كده؟ عايزة تعملي إيه؟ عايزة تاخدي قرار، هي إيه الموارد الجغرافية؟ وهي إيه بحوث عملية؟ فأنا أنت محتاجة إيه دلوقتي؟ قدر مختصر جدا سريع يديكي أكبر مساحة إلمام عام بإيه ده؟ فالسؤال بتاع إيه ده؟ هو ده اللي احنا بنحاول نجاوب عليه الاول، بس بايه؟ مع مراعاه قانون الاقتصاد او ميول الانسان للانتفاع، يعني مش عايز ابذل مجهود وعايز ايه؟ اعرف كم كويس من غير ما اضيع وقت ولا بتاع، انا عايز اعرف الكلام. عشان كده زمان حتى علماء الاسلام لما جه في الاخر عام العلم استوى وكده وبتاع وفي بقى في معتمد مذهب ولا بتاع، بيعمل المقدمه الاجروميه في النحو كام صفحه؟ 4 ورقات 5 ورقات، الورقات في اصول الفقه الامام الجويني، هو اسم المتن الورقات اسمه طب انا عايز اي فن من الفنون تلاقي ايه متن مختصر. ليه متن مختصر؟ انا عايز مثلا هدرس فقه على اي مذهب، اي مذهب، مذهب مثلا الحنبلي، خلاص انا عايز والله اعرف اركان الاسلام والاساسيه بس ايه في 10 ورقات في 20 ورقة، أنا عايز أعمل كده. فأنت المفروض تعملي إيه؟ تلبي لي هذه الرغبة. كل المذاهب وضع فيها مد للمبتدئين لا يتجاوز 10 ورقات 10 ورقات 20 ورقة كتير قوي. في إيه؟ الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج والجهاد، دول أحكام هو فعلا كل حاجة؟ لا مش كل حاجة، أنا عايز أعرف إيه؟ ما صح بيه كذا ما صح حاجة. عشان كده مثلا الحنابلة عندهم مثلا بداية العابد، بداية العابد ده في ايه؟ الستة اللي انا قلته، الاركان وباب الجهاد. متن ابن عاشر مثلا عند المالكية بسيط جدا، متن العشموية اللي عند المالكية حاجة بسيطة جدا، بس ايه؟ تكون ايه؟ بسرعة كده عايز اعرف الموجود. هو ده اللي احنا بنقول، هو ده اللي احنا حلو. ما ده السؤال الجاي لسه احنا عندنا هتبقى اشكاليتين يا فندم. افرض انا اخترت حاجات طلعوا ب 150,000 جنيه، اعملهم ازاي؟ او لو شفت كل حاجه ومحددتش لسه انا عايز اعمل ايه؟ يعني انا شفت 60 علم واتبسطت، يعني انا بصراحه انا زرتكم وطلعت على المنيو، يعني جمبري حلو ما فيش كلام، والشوربه كويسه، ويا سلام لو بيتلو حاجه، طب هناكل ايه؟ والله لسه ما حددتش. دي اشكاليه هنقولها اللي هو فكره ايه؟ طب انا لسه مش لاقي نفسي، ممكن تدور على نفسي معايا نلاقيها؟ ممكن نشوف نلاقي نفسك بقى. احنا كل ده لسه من العلم ولا حاجه، احنا في مساحه. عشان كده احنا في الاول قلنا تعريف من العلم والثقافه، ان انا عايز اخد ثقافة علمية، يعني بحيث لما اقول لك هو علم بحوث العمليات ما تقوليش هو ايه علم بحوث العمليات، تبقى عارف تقول علم بحوث العمليات ده مش ده اللي اتعمل كذا وسنة كذا وكان الهدف بتاعه اساسي كذا والابواب الاساسية بتاعته كذا، مش حلو معنا. حاجتك كده كده انت ايه؟ لا كل ده برضو لسه موصلناش ثقافة في كذا مجال. اللي احنا عملناه ده اللي هو التشغيل. احنا كده بقينا مجموعة من المشغلين اللي هو ايه؟ انا قاعد كده عن معلومات عامة بس ايه ما يعني ما مش معلومات عامة يعني. عشان انت يعني زي بالظبط دخلت محل وشفت مكنة انت مش عارف هي ايه؟ ايه دي؟ اقول لك دي بتعمل كذا امكاناتها كذا مش عارف ايه؟ هو ده اللي انت عايز تعرفه في الاول يعني. لسه بقى هنشوف حاجات تانية بعدين. طيب اتفضل. خلينا احنا الاخت بتسال سؤال كويس وهو معانا بس في المساله بتاعه ايه اللي هو انا مش لسه ما حددتش حاجه ليه انا مش عارف نمط شخصيتي او ايه الانسب حاجه لنمط شخصيتي فانا محتاج الاول اتعرف على نمط شخصيتي واعرف انا استعدادي لايه اميل او هوايا لايه واحدده بشكل اقرب للعلميه او اقرب للدقه وبعد كده انتقل فهنقوله جوه الله. طيب لا ما دي جايه احنا لسه احنا دلوقتي احنا بس لغايه دلوقتي الفكره ان احنا واحد احنا مش عايزين ضاعه كتير اثنين عايزين نعرف مساحه كويسه جدا فواحد هنا بس الحاجه قبل ما نمشي ان هي فكره ايه اهميه ان انا ان يا اخوانا العلوم كلها هي هو ايه تعريف العلم اصلا ايه العلوم العلوم دي هي اسئله بني ادم عبر العصور الاسئله دي تجاوب عليها ولا ما تجاوبش الاثنين يعني العلم احيانا بيبقى تدوين للاسئله التي لم يجيب عليها اهل التخصص يعني الدكاتره كتير جدا حد هنا طب لا جماعه كليه النيورولوجي كليه الاعصاب نعرف ايه عن المخ حاجه جميله وكويسه وشرقاوي تعقيد ومخ يعني احنا تقريبا مساحه الانون في العلوم العصبيه اكتر بكتير جدا منه طب هم ايه علماء ورايح للجامعه وجاي من الجامعه وطالع من المعمل هو انا كاتب الاسئله فين المنطقه اللي بتحدد العواطف فين المنطقه اللي بتحدد اللغه فين المساحه اللي لو تضررت يعني مثلا بتوع النيورولوجي عارفين كم مهول جدا من الامراض تقول له بيحصل ليه يا دكتور قلت له احنا ليه عفريت انا ما اعرفش انا طبعا يعني انت بتسالني اللي انا ما اعرفش زي ايه يعني مثلا في امراض بتيجي للواحد في الكلام يفقد القدره على الكلام خلاص بس بيسمع وبيفهم في واحد بيفقد القدره بتاعته على القلش ما يقدرش يقول نكته بس يفهم الكلام وينطق الكلام جاد جدا يعني مثلا انا اصحى الصبح افقد قدرتي على القلش يعني على المزاح او شوف انا عايز اقول نكته عايز اقول مفارقه ما اقدرش بس بيتكلم صح وكل حاجه مظبوطه وممكن يدي محاضرات ويؤلف في العلم طب هو ازاي هي القدره دي فين في المخ ما نعرفش في واحد بيفقد قدرته اللي هي قدرته البلاغيه يعني ما اقدرش اقول كلام جميل اقدر اقول كلام صح بس يعني انا الجزء بتاع البلاغه الفيوز ضرب النحو بس اللي قاعد فالراجل بيقول كلام والله دي امراض حقيقيه في النيورولوجي مرض واحد جايلهم عنده مشكله ان هو فاقد يقول لك انا كنت زمان اقول اقعد ساعه اقول كلام بريء دلوقتي الكلام مبتدا خبر فاعل مفعول كلام اللي هو صح الكلام احنا بنقول مستوى في مستوى صحه ومستوى جمال ما اقدرش اقول الكلام الجميل ما اقدرش اقول وهو كان عنده القدره دي عاليه جدا فادهم ده مرض فين العنصر ما اعرفش ولا كل الاسئله دي امال انتوا بتعملوا ايه في العلم لا احنا بنكتب الاسئله بس انت فاهم لما تكون داخل مش مذاكر وعايز تقضي نص الوقت في اللجنه فتكتب السؤال وبعد كده تكتبه تاني خط احسن وبعد كده تكتبه خلاص هو ده في احيان في علوم كده تخش عليهم دكاتره وبلاطي وشغل ومعامل وجامعات انتوا بتكتبوا ايه واحنا بنكتب كل الاسئله اللي مش عارفينها كسبنا ايه كده احنا هو العلم كده انا محتاج ايه اعرف فين الاسئله اللي يعني انا مثلا طول عمري انا بقرا طويل حاجة نفسية، أنا عندي فوبيا طاووين، أول ما بشوف طابور بتنفس. بعد كده اكتشفت إن أنا ما بحبش كل، مش بكره كل الطوابير، لا بكره الطوابير التي لا ملهاش أي انضباط. لو طابور مظبوط وفي تزمين كده والناس ماشية مظبوطة ممكن أقف الطابور عادي وما اتضايقش وكده. وعندي حب لتظبيط الطوابير غير المنتظم. طب احنا لو عايزين نعمل حاجة فيها طوابير بس ما اتضايقنيش، حلوله المشكلة. يعني عايزين نعمل طابور يمشي بنظام، اقدر اقول لك انا اقف الطابور كام، فتقول لي يا فندم من 30 ثانيه ل 45 ثانيه، وحاجه عشوائيه، جامعه، مستشفى، تقدر تعمل ده؟ ايه العلم اللي بيعمل ده؟ هو ده السؤال. انا عايز اعرف ايه الاسئله اللي بيجاوب على، انا ما اعرفش ايه الاجابات، انا عايز اعرف فين العلم اللي بيجاوب على السؤال ده. زي بالظبط السؤال ده، الامراض اللي انا قلتها دي، انا ايه العلم اللي بيبحث ده؟ يعني حضراتكم المفروض تبحثوا في ايه عشان تجاوبوا على سؤال الواحد ازاي بيفقد القدره البلاغيه؟ ايه العلم اللي بيدرس ده؟ ده سؤال. لو انا عارفه وما اشتغلتش بالعلم بس انا ضيعت كام ساعه عشان اعرف ده، هم ساعتين يا فندم ما حصلش حاجه. يعني كل علم عرفت معناه كده، انا ابقى عارف ان في نيورولوجي او علم الاعصاب او النيورو ساينس كده على بعضها، وبعد كده في والنيورو ومعاه اللينجويستكس يبقى حاجه الاثنين مع بعض، والحاجات المتعلقه بالحوسبه يبقى نيور كومبيتيشن لانجويستكس مثلا، اللغويات العصبيه الحاسوبيه. ده اللي بيدرسوه، دي مساحه بينيه ما بين ثلاث علوم. دي الحته اللي انا لو حبيت اعرف ده اروح اجيبها. انا اعرف حاجه في الموضوع انا ما اعرفش، بس انا اعرف ايه فين. لو انا عايز اظبط الطابور اروح ادرس ايه؟ بخش عمليات. ادرس ايه بخش عمليات؟ نظره الطوابير اللي انا بقوله ده اسمها كيو ثيري. خلاص كيو ثيري دي بتدرس ايه؟ كيفية ضبط الطوابير بس، ايه النظرية؟ هو ده بقى برانش كامل، يعني ممكن تلاقي كتاب كامل في نظرة الطوابير. خلاص لو انت قريت كتاب مبدئي في بحوث عمليات هتلاقي ايه؟ فصل. ايه اهم كتاب مكتوب في بحوث عمليات؟ هو ده اللي احنا مقصوده، ان انا اقول لك ايه بحوث عمليات تقول لي اه العلم اللي انت قريت كام ورقة فيه؟ هما ست ورقات يعني. طب ايه اهم كتاب؟ كتاب دكتور حمدي، حمدي طه، ده مصري، الكتاب ده بيدرس في كل الجامعات العالمية، هو كتاب باللغة الانجليزية بالاساس. اهم كتاب في بحوث عمليات، ده مدخل لبحوث عمليات. الكتاب كتاب واحد ومترجم للعربية، اروح اقرا فصل الطوابير في الكتاب كده عرفت فكرة واشتري ايه بكرة خلاص كده. فاحنا محتاج الفرشة دي بس عشان اعرف ايه العلوم، ايه علاقتها ببعض، بحيث وانا بنتقل من علم لعلم، لان من اخص خصائص الصيدلي المعلوماتي اني ولا علم عنده قدرة ان يجاوب على المشاكل اللي بتطرق لنا كل يوم. فانت محتاج تربط العلوم ببعضها، فانت محتاج تعرف فين المساحة في العلم ده اللي تشبكها مع العلم الثاني. ده محتاج بقى ايه؟ اطلاع كده ايه؟ افقي على العلوم. لو حد حابب قبل ما نتجاوز النقطة دي، حد حابب يقرأ حاجة دقيقة جدا في ده، كتاب اسمه الثقافات الثلاثة. كتاب ده انا دايما بص لي، كتاب غاية في الاهمية، اسمه الثقافات الثلاثة، العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، طبعا عالم معرفة كويس، كتاب غاية في الأهمية. إيه اللي الواحد هيستفاده لما يعرف حاجة عن الإنسانيات وحاجة عن البيولوجي وحاجة عن الفيزياء وحاجة خلاص؟ وهي أنا مش هقعد أدرس كل حاجة، الناس بتصور إن أنا إيه؟ أنا عايز أبني، يعني إيه؟ هعمل حاجة أفقية كده، بعد كده هعمل حاجة أفقية كده، بعد كده حاجة أفقية كمان، بعد كده أروح مطلع عمدان بقى، حاجة بقى هبقى إيه؟ متخصص فيه. طيب لو انا عايز اعرف عملت الفرشة دي وليت نفسي كويس في كذا حاجة او حبيت كذا حاجة، عايز اعرف انا لو درست الحاجة دي هبقى كويس ولا وحش، اعملها ازاي؟ في مش الاختبارات نوعين، اختبارات النفسيه نوعين، في اختبارات اختبارات انماط، انا نمط شخصيتي ايه. احنا الاختبار اللي عايزين نعمله اختبار استعداد، انا استعداداتي ايه. يعني في اختبارات بيسموه اختبار قدرات. حضرتك اسمك عبد الرحمن، تخصصك ايه؟ انا مراقب كواليتي. بس لسه اتخرج. حلوة قوي. انا اجيبه عايز اشغله اعمل ايه؟ امتحنه امتحان قدرات، عايز اعرف هو يقدر يعمل ايه، اللي هو بيسموها ايه، قيمه كل امرئ ما يحسن. اختبار قدرات يساوي قيمه كل امرئ ما يحسن. انت تعرف تعمل ايه؟ خلاص. طيب انت داخل خريج كليه ايه؟ جامعه عماليه، قسم جامعه عماليه قسم رقابه جوده. هو داخل القسم، انا جاي لي ناس كتير، انا مش عرفت الراجل ده هيعرف يفكر بالطريقه اللي انا عايزها بتاع مراقبه الجوده صح ولا لا، لانه مراقب الجوده ده ايه، ده راجل المفروض يبقى يعني راجل بيشك في كل حاجه، راجل عايز الحس النقدي والشكي والبتاع، اللي هو احيانا بيسموه مرض المهندسين، اللي هو بيسموه ايه الورست كيس. المهندس دايما بيبقى هيجن مراته واخواته وبتاع. ليه؟ هو دايما يقول لك ايه، الكوبايه دي محطوطه ليه هنا، حد شربها شيلوها من على الحرف. ليه؟ افرض واحد جه لمبها خبطها، حصلش كده. هو المهندسين ده احيانا لما بيتنقل سمنه، ده طبيعه المهندسين، سمنه بيبقى فوبيا بيتعالج منه المهندسين، ومرض مرتبط بالمهندسين اللي هو الورست كيس. يقول لك طب افرض وانت ماشي وقول حاجه ضربت، انت ليه هو ده مش تشاؤم، هو المهندس بيحسب على ايه؟ على الورست كيس. اسوأ ناس ده مين؟ متركب كده بتوع المدني. المدني ده بيعمل حاجه لو الورست كيس اللي هي اسوأ حاله، لو حصل مبنى هيقع، فيقول لك زود اعمل الفاكتور سيفتي او عالي جدا، واعمل مش عارف ايه، واحسب حل. ولو انت بتعمل كده افرض ليه؟ افرض هو متركب كده، لو ما فكرش بالطريقه دي. فانا عايز اختبره قبل ما يخش القسم، اختبره في ايه؟ هو لسه مدرسه مراقبه الجوده، ادرسه ايه؟ السؤال بتاعي، اعمل له اختبار ايه؟ استعداد. اختبار استعداد هو عنده الملكات دي ولا لا؟ لان ايه؟ في واحد يقول لك احنا عايزين واحد مثلا نوقفه هيلعب مثلا مدافع في الكوره، كره القدم، وعايزين واحد ندربه مهاجم، ده غير ده، اعمل ايه؟ اعمل لهم اختبار استعداد. فيه التربيه الرياضيه، حد هنا تربيه رياضيه؟ فيه التربيه الرياضيه، انا جاي لي مجموعه ناس، العبوا جمباز ولا كوره ولا كاراتيه ولا غطس ولا اعمل له ايه ده؟ والعيال لسه صغيره. ففي حاجه، جزء علم كامل اسمه علم اظن قياس قدرات ومقاييس او حاجه زي كده، بيشوفوا ابعاد جسمه، ابعاد جسمه، يقول لك الابعاد دي ما تناسبش لعيب جمباز. دي واحد مثلا جاي، انا خلاص احنا عايزين نطلع بطل، بطل في ايه؟ في رفع الاثقال. يجوا يعملوا له اختبارات، يشوفوا كوعه شكله ايه وبتاع، يقول لك لا ما يقدرش يلعب رفع اثقال. معناه انت ما لعبتش، انت مش عارفك، افرض جربته وطلعت بعرف يعني، تقول لك مش هينفع. ليه؟ عايز حاجه معينه يكون كوعه بيلف لورا سنه، عشان اللعبه دي في الاخر هيبقى شكلها كده. خلاص؟ وهكذا، ده الاستعداد، انا لسه ما عملتش حاجه. القدرات، عشان كده دايما اهل العلم في زمان كانوا يقولوا ايه؟ الانسان ما بين قيمه كل امرئ ما يحسن، عايز اختبرك انت تعرف ايه دلوقتي؟ عايز اشوفك انت بعدين هيبقى قيمتك ايه؟ قيمه كل امرئ ما يطلب. انت هتبقى ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ خلاص كده؟ طيب. عارفه طيب، حابه الاختبار على طول ولا حابه تقري عن الاختبار؟ عارفه كتاب الانجلو؟ عارفه ابراهيم باشا؟ ابراهيم باشا مساور بصباعه على شارع، الشارع ده ابراهيم باشا. ابراهيم باشا مساور على الصابع، بصباعه على شارع، الشارع ده تمشي فيه اول شمال مكتبه الانجلو، تخشي تقولي له هات قائمه الاختبارات النفسيه، هيطلع لك قائمه فيها 300 او 400 اختبار. طبعا انت هيفيدك جدا، لان هتلاقي اختبارات لذيذه في حاجات ثانيه. هتلاقي 3 او 4 اختبارات، اختبارات استعداد، استعداد بس اسالي استعداد اني عمر واني يعني في كذا نوع، وبمكتوب توصيف الاختبار. الحاجه اللي تشك فيها ان يعني خلاص دول استعداد وده استعداد، قولي له هات الاختبار، هات، هيجيبوا لك شنطه بلاستيك كده، افتحي واقري دليل الاختبار ده بيختبر استعدادك ايه، شغل ولا اداره ولا بتاع، لغايه ما تلاقي ايه حاجه استعدادك، مثلا استعداد ايه، رياضه، تفكير رياضي، ولا استعدادك ايه، يعني في استعدادات لكذا حاجه. بس لا، هتلاقي اختبارات قدرات لوحدها واختبارات استعداد لوحدها. اختبارات القدرات يا اخوانا احنا يعني بنمتحن حاجات نعرف حاجات زي كده بس ما بنبقاش عارفين. يعني مثلا اختبارات الكفاءه اللغويه كلها اختبارات قدرات. اختبار الكفاءه اللغويه اللي هو زي التويفل والايلتس ده بي ايه انت تعرف ايه في اللغه. في واحد عايزين نعمل له اختبار استعداد لتعلم لغات اجنبيه فده عايزين نقيس فيه ايه الذكاء الكلامي وقدرته على ده حاجه لسه ما اكتسبهاش. احنا عايزين نعرف هيكتسبها بسهوله ولا لا ولا نختار واحد غيره. عشان كده في كتير جدا كليات بتعمل اختبارات ايه على الطلبه قبل ما يدخل الكليه. طب انت بتسالني في ايه؟ عادي في طريقه تفكيره هيئته في حاجات يقول لك لا ده مش هينفع طب مش هعرفها دي في ايما بالسنس. لكن طبعا اللي احنا بنقوله ده اختبار مقيس مقنن يعني في الغالب ليه ثبات وصدق يديله احترام. يعني لو عايزين تحبوا تقروا الاول حاجه بسيطه حتى لو على جوجل اكتبوا اختبارات استعداد واختبارات قدرات عشان تعرفوا ايه الفروق واختبارات الاستعداد دي بتقيس ايه. لو انا عايز اقيس ايه اروح انا انهي اختبار ايه افضل اختبارات. في برضو لو حابين نديهم للاخوه هنا في المكان يعني مجموعه كبيره جدا من الاختبارات النفسيه المتنوعه لحاجات كتير كلها بديف كلها مقننه يعني في حاجات منها اللي يعمل اختبار اخوانا مقنن واحد احيانا بياخد ماجستير او دكتوراه لانه بيبقى صعب قوي ان انا اعمل حاجه اي اقيس اي واحد يطلع لي حاجه ليها معنى. يعني اختبار الكفاءه اللغويه ده حاجه عشان يعملوا حاجه زي التويفل ولا الايلتس دي حاجه تاخد مجهود يعني. فمن برضه ممكن نوفر ده اللي هي الاختبارات يعني. طيب نختصر عايزين الاول نختصر اللي احنا قلناه اللي احنا قلناه اجمالا كده وبعد كده ننتقل لفكره ثانيه. يعني زمان كانوا يقولوا اجمالا كده يقولوا الانسان محتاج حتى يطلب العلم يعني محتاج عقل رجاح اللي هو الاستعداد استعداد الذهني عقل الرجاح كتب صحاح اللي هي مصادر التعلم اللي احنا قلنا يعني ايه كتب الكتب او الدليل او المتخصص او لسه ننتقل عقل الرجاح كتب صحاح شيخ فتاح اللي هو حد انا عايز استاذ عايز كورس عايز جامعه عقل الرجاح كتب صحاح شيخ فتاح دعاء والحاح ده حاجه ايمانيه قلبيه ان هو في الاخر كل اللي احنا بنقوله ده وسائل بدون توفيق هتبقى مخيب. يعني ايه التوفيق هو في الاول وفي الاخير هو يعني ايه اللي ولا حول ولا قوه الا بالله. انت مش هتعرف تعمل اي حاجه من اللي احنا قلناها دي الا لو يعني في قدر كبير جدا من التوفيق يعني ودعاء والحاح وذله وانطراح يعني ايه اللي هو ادب الطلب. يعني الشيخ عصام البشير كان صاغهم في متن عملهم بيتين شعر كان يقول كده الات علم اربع انصاح عقل رجاح كتب صحاح ثم مات شيخ معه المفتاح وبعده ايه الحاحون كذا انطراح اللي هو اللي احنا كل اللي احنا قلناه هو ده البيتين بتوع الشيخ. خلاص طيب انا عملت استعداد شفت استعداداتي لقيت كذا حاجه عايز ابدا ايه عايز ابدا ادرسه. او خلينا في السؤال الاصعب الاول. السؤال الاصعب اللي هو ايه كذا حاجه عجبتني ومش عارف ادرس ايه اعمل ايه كذا حاجه عجبتني مش عارف ابدا ايه واديني قاعد هقعد لغايه امتى. القعده الانسان ميال بحكم قانون الاقتصاد ان هو ايه يقعد في المساحه دي. يقول لك اصل انا لسه ما لقيتش نفسي. طب هتلاقيها امتى؟ مش عارف. ايه ماشي بس السؤال حلو برضه. احنا لسه كنا بنقول احيانا العلوم بيبقى فيها كم اسئله اكتر من الاجابات بل هو ده معظم العلوم. بس العلم في انت عارف انت تقسيم الناس احد النظريات في علم النفس بتاعت الذكاء. الذكاء فيه نظريات كتيره جدا في منهم الذكاءات المتعدده. الذكاءات المتعدده بيقولوا ايه ان اللي احنا بنسميها في العلوم الشرعيه في مساحه الاخلاق ان ربنا خلق الناس او انت كبني ادم عندك حاجات وهبيه وحاجات كسبيه. الوهبي ربنا خلقك بيها انت ربنا خلقك كريم ربنا خلقك عندك قدرات ذكاء لغوي عالي، انت مولود كده خلاص، والكسبي ده حاجه انت تقدر ايه تكتسبها. ففي واحد مولود كريم، وفي واحد ممكن يكتسب الكرم، في واحد ربنا خلقه حليم، وفي واحد ربنا خلقه غضوب بس يبقى ممكن يبقى حليم خلاص، في واحد ربنا خلقه راجل بتاع قوه بدنيه، يعني ده راجل احسن حاجه يقدر لما نعمل له اختبارات استعداد يطلع ايه، ذكائه اللغوي ضعيف جدا، ذكائه الرياضي ضعيف جدا، ذكائه الاجتماعي ضعيف جدا، عبقري في الذكاء الحركي زي لعيبه الكوره، لعيبه الكوره احسن لعيب كوره في العالم، لما تيجي تقعد معاه تلاقيه مش عارف يقول ايه كلمتين، متوتر. لا هات واحد بتاع مصارعه بقى خالص مفيش كلام، ده بيضرب بس، يعني هو ايه ده، هو وعبقري من ناحيه ايه، يعني انا اعرف حد من اصدقائي واقول له يعني احسبه من الناس اعلى ناس كان شفتها في مجال التربيه الرياضيه والحاجات البدنيه، هو اصلا كان بطل، يعني بطل مصارع روماني وبطل جمباز وبطل مصارع زراعين، وبعد كده دخل تربيه رياضيه فدرس علوم ودرس تشريح، كان حد يعني من الناس اللي انا كنت افخر ان انا اعرفه يعني. بعد كده كنت دايما اطلب رايه في الحاجات اللي هي ايه، لان زمان كنت بلعب رياضه قتاليه وكده، فكنت اساله ايه الفرق بين العضله دي والعضله دي، ليه بتعود الكاراتيه شكلهم كذا، ليه بتعود المصارع الروماني شكلهم كده، ليه حاجات كده، وهو عنده كان اجابات جيده جدا لانه دارس وممارس، يقول لي العلم بيقول كذا بس يقول لي مع الخبره مش لازم في كذا كذا كذا كذا، يقول لي مثلا العلم المقاييس ده ان احنا نشوف مقاساته وبتاع، يقول لك ده ايه بتاع باسكت، ده يلعب العاب قوه رمح، ده مش عارف ايه، يقول لي ده صح، يقول لي بس في طفرات في العالم، يعني يقول لي مارادونا كل المقاييس تقول انه ما ينفعش يلعب كوره، يقول لي لما مارادونا ظهر كظاهره غيروا العلم نفسه، حصل فيه طفره، قال لك طب اهو واحد قصير والعضله بتاعته مش عارف ايه، الاول كان لعيب الكوره يقول لك عايزينه طويل، عضله العضله الرباعيه بتاعت رجله طويله مش عارف، مارادونا عكس ده كله وطلع ايه عذب الناس غيروا العلم، فيقول لي لا في حاجات الخبره ايه الخبره تكذبها. كنت عايز اضرب مثال ليه انت خاصه بالعلم كذا علم مش عارف ايه، يلا العلم ولا حاجه متعدده، فكنت انا بقول لك بساله عن اللعيبه والرياضات وكده، فمره قال لي الملاحظه دي، عارفين كرم جابر بتاع المصارع الروماني، وواحد اسمه بوبي، دول اشهر اثنين لعيبه مصارع روماني في مصر، دول ابطال عالم، فهو مره بقول له انا عندي يعني عندي حس عام كده في التذوق في الالعاب، حتى اللعبه انا ما لعبتهاش وما اعرفهاش، اشوف حد كده، وبعد كده كنت اسال حد متخصص يقول لي الملاحظه بتاعتك صحيحه، فكنت اسال الكابتن محمد ده، فبقول له انا شيء انا اتفرجت عليهم، قلت له دول غير مسبوقين، فقال لي مين قال لك، قلت له لا احساسي انا ما لعبتش مصارع روماني قبل كده، قال لي دول احسن فورم عالميه ظهرت في الوزن ده في تاريخ المصارع الروماني في العالم، قال لي بس مشكلتهم هم مصريين قال لي يعني ايه، بقول له يعني ايه، قال لي طبعا ما فيش بيئه تحتضنهم وهم العيال الافريقيين مش مظبوطين وبتاع فمش هيكملوا وحكام، يعني هم ايه ممكن الواحد فيهم لو في بلد تانية كان يقعد مثلا يعني في مجاله ما يتحركش، لكن طبعا ايه النظام العام والنظام الاخلاقي وهم نفسهم كانوا، جابوا مره واحد فيهم في لقاء مش ممكن طفل في ثانيه ابتدائي يعني اللي هو احنا بنسميه الذكاء اللغوي، ما يقدرش يتكلم ما يقدرش، بس ده لما نشوفه على البساط عبقري حركيا، يعني ده كان لعيب وزن ثقيل، الوزن الثقيل في المصارع الروماني يعني دبابتين بيلعبوا مع بعض مش بني ادمين، راجل خف ينفع لعيب جمباز، لياقه عاليه جدا وهو بيلعب تصفيات كاس، يعني اخر ماتش بطوله العالم اللي خد فيه الميداليه الذهبيه لقب بطل عالم في اللعبه، كسب اللعيب اللي قدامه فرق 11 نقطه، يعني كانه بيلعب عيل صغير، فرق مستوى، ده بطل اللي بيلعبه ده احسن واحد في العالم بعده، فرق مستوى كان رهيب جدا، فالراجل ده من الناحيه اللغويه صفر، من ناحيه الاي كيو الرياضي صفر، من الناحيه البدنيه عبقري حركيا. مثال مشهور جدا في واحده كانت عامله سلاسل معاهد رقص وباليه وبتاع حاجه في اوروبا، كانت البنت دي مقيمة وهي في المدرسة في ابتدائي أو في إن هي متأخرة دراسيا لغويا ورياضيا وبتاع. أمها ودتها للراجل بتاع المختص النفسي اللي في المدرسة، الراجل كشف عليها بعد كده قال لها هاتي بنتك بكرة أنا عايز أكلمك في حاجة وبتاع. راح فقال لها قال البنت استنينا حبيبتي هنا في الأوضة دي وتعالى هنكلم ماما. دخلوا في أوضة تانية يشوفوها هي ما تشوفهمش، شغل لها موسيقى وقال له مرض فالراجل البنت بتقول له ايه هي المشكلة فيها مشكلة ذهنية وبتاع. قال لها بس بص بنت قاعدة دقيقتين زهقت قامت قاعدة ترقص خلاص. قال لها بنتك عبقرية حركية ضعيفة جدا لغويا وبتاع. قال لها طلعها من المدرسة ووديها تعليم فنون باليه وبتاع ومش عارف. دي بقت اشهر واحدة في المجال بتاعها. ده لقطة واحد بتاع ايه اكتشاف استعداد. عشان كده احنا بنقول اختبارات الاستعداد دي بتوفر ايه بتوفر ايه مجهود ضخم جدا ان انت انا احسن حاجة ممكن اعملها في كذا. فهو فكرة ايه الاستعداد. في واحد استعداده الحركي عالي، في واحد ممكن زي ما انت قلت كده نكتشف ان هو ايه ده يعمل حاجة بدنية احسن، او في واحد نقول له لا ما تبقاش مهندس ادرس تعليم فني. ولا انا مهندس اطلع فني خليك في الفني احسن. ليه؟ المهندس ده عايز تفكير تجريبي يا راجل ديزاينر ولا بتاع مش عارف ايه، انت كفني هتبقى عبقري خليك فني. هيقول لك لا انا عايز ابقى مهندس خلاص خليك. انا بقول لك من ناحيه استعداد في واحد دكتور طبيب لو عملنا له اختبار استعداد نقول له لا انت تكتب شعر او قصه انت عبقري لغوي. عشان كده مثلا دكتور نبيل فاروق الروائي المشهور ده اصلا طبيب. دكتور احمد خالد توفيق دكتور في كتير جدا من مشايخ السلفيين والأزهرة وبتاع هم في الأصل دكاترة مهندسين وبتاع. هو أصلا لو عملوا اختبار استعداد زمان كانوا هيفروا عليه. ممكن أعمل سؤال؟ نتفضل. هو دلوقتي يعني مثلا من أنت بسرعات مثلا مش وقت قوي مثلا لو عدت وقت من الزمن مثلا 20 يعني 30-40 سنة هل مثلا حاجة ولا حصل ولا حاجة تفضل القدرة دي هي؟ يا أخوانا القدرة دي إن لم تكن حاجة متعلقة بسن من ناحية البيولوجية. يعني مثلا في طفل مثلا لو هو اتعلم لغات كتير وهو صغير كان هيعمل طفره. لو جه سنه 20 سنه ينفع يتعلم لغات كتير؟ اه ينفع اللي هي ايه دي حاجه جوه اي وقت اول ما شغلها تشتغل. في اشهر متعدده لغات في العالم بنت نيجيريه وعامله كتاب مشهور جدا اسمه بولوجلوتس متعدده اللغات، عامله الوصفه بتاعتها اتعلمت اللغات ازاي وبتاع. دي اتعلمت 24 لغه، هي متخصصه في 24 لغه بتترجم 24 من والى 24 لغه وتعلمت كلهم بعد ما كان سنها 30 سنه. بل الامام البخاري بلغ في الصحيح انه بمعنى ان جل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا كبارا. يعني ابو بكر الصديق صار ابو بكر الصديق وهو عاش في الجهل اكثر من الاسلام. هو اسلم عنده 38 سنه وتوفي عنده 63 سنه، معظم وقته في الكفر يعني مش في الجاهليه مش في الاسلام. عمر بن الخطاب اسلم عنده 26 سنة مثلا ولا تقريبا حاجة 20 سنة. الصحابة اللي أسلموا صغار سيدنا علي مثلا 10 سنين ولا حاجة، لكن واحد زي أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا بتاع كلهم أسلموا إيه؟ فهمت بقى؟ فهو ده جزء من حاجات في العلم إن هو العلم ملوش إيه؟ ملوش وقت. يعني في ناس هو متخصص كبير جدا في المجال يكون ده المجال بدأ يبقى فيه متخصص بعد ما خلص تخصصه الاول بمراحل. يعني في امثله كتير جدا زي ده. يعني ايه ده مش ده ده في مصنفات معموله اصلا في العلماء الذين طلبوا العلم وهم كبار. مثلا ابن حزم يقال في ده ابن حزم طلب العلم وهو كبير. العلامه خالد الازهري خالد الأزهري صاحب الشروح اللغوية. خالد الأزهري ده مش سايب حاجة ما عملهاش. خالد الأزهري ده كان سراج بيولع قناديل في جامع الأزهر، مرة كب زيت أو حاجة على طالب علم فالطالب شتمه وقال له يعني ده أنت يعني عياره بالمهنة بتاعته وهو حاجة، فترك المهنة وطلب العلم وصار حاجة عظيمة جدا يعني. ففي ناس كتير جدا طلبوا في العلم وهم كبار. فالسن ما لوش لو هو موهوب. انا ليا واحد صديقي كان معانا في هندسه واحنا في رابع سنه في الكليه، كنت اشوفه من بعيد كده في الكليه، معروف ومشهور جدا اسمه قناوي. والايام لفت وقابلته تاني هنا في القاهرة يعني. فده مشهور عنده رسام دولي عالمي لوحه لفت العالم كله تعرضت في 12 دولة أوروبية. وأنا كنت كان عندي يعني كنت برسم لغاية فترة طويلة جدا وأنا في الجامعة فعندي تذوق للرسم. فالولد ما شاء الله مبدع مبدع وبيعمل نحت وبيرسم حاجات طبيعية وبيرسم حاجات تجريدية وعالي جدا وبيرسم كل حاجة فحم وجواش وزيت فاتعرفت عليه في سفريه يعني فبقول له انت ناوي اتعلمت الرسم امتى مين رعاته وكده قال لي انا ما اكتشفتش ان انا بعرف ارسم ورسمت اول لوحات ليا غير وانا في اعدادي هندسه يعني هو قاعد لغايه اعدادي هندسه ما بيعملش اي حاجه ولا ليه علاقه بالرسم امتى اكتشف ان هو بيعرف يرسم نشاط ما انضم لي بتاع قالوا له ده انت موهوب جدا كمل في السكه البنت اللي هي اللي بقول لك عليها بتاعه الباليه دي بقت يعني حاجة عظيمة جدا في المجال بتاعها بغض النظر عن بقى حكمه ايه في الاسلام انا اتكلم على الامور كما هي هي ذكائها الحركي عظيم جدا فطلعت كده خلاص الثقافة موجهة للجميع. الثقافة موجهة للجميع. العلم لا مش للجميع. العلم عشان يبقى صراحة أقل القليل اللي هو بيكمل في طلب العلم. ليه؟ لأن شروطه كذا شرط. فنادر ما تتوفر لكل الناس. يعني أنت كم نسبة المتخصصين في أي مجال من جملة الناس؟ لو معلم عددهم قليل جدا. لكن إحنا بنعمل إيه؟ الكلام في العموم بيعمل إيه؟ انت اصلا مش عارف قدراتك فانت عايز تحدد انا اقدر اعمل ده ولا ما اقدرش اعمله ولا ما قدرتش اعمله ده هيبقى في الثقافه العامه هل هي مفيده مفيده جدا ليه لو انت ما تعرفش الحاجه مش انت اللي هتعملها ممكن تدل غيرك ربما مبلغ او عن سمع او ودي الاهم على الاطلاق ان انت تنشئ ده يعني معظم الائمه الكبار أبهاتهم مش علماء يعني ما بخاري إيه فضيلة أبوه فضيلة أبوه إحنا ما عرفش من بخاري ولا أمه ده كان رجل تاجر بس إيه كان محبا للعلم محبا للعلم دي اللي إحنا بنسميها إيه حاليا مثقف مثقف يعني إيه هو ما طلبش الحديث ابنه هو صغير يروح موديه العالم هو هيعرف منين هو علم الحديث وإيه مصطلح حديث إلا لو عارف يعني إيه علم مصطلح حديث فاهمني فالثقافة دي أصلا يعني وكأنها المشكل الرئيسي هي النظارة اللي انت بتشوف فيها العالم يعني انا احيانا في ابقى قاعد مع حد مثلا تعليمه قليل او حاجه زي كده فيقول يا سلام لو في حاجه تعمل كذا فانا ابقى قاعد لو في فعلا حاجه بتعمل ده في ثلاث علوم بيدرسوا هو الراجل قاعد مش شايف اي حاجه مش شايفها مش شايف في شاب انا كنت اعرفه في ثانوي فدايما الطالب اللي في ثانوي بتبقى ثقافته في العلوم ضعيفه جدا يعني مش عارف ايه فبيبقى التفكير الابداعي عنده عالي المعلومات قليله جدا فبيقول لي انا لسه هعمل اختراع دايما الانسان وهو صغير بيبقى فاكر ان الاختراع ده ايه يعني ابقى صاحي من النوم ما هو طبعا مش كده هو علوم وبعد كده اسئله وفين مساحات الفجوات اللي الناس مش اشتغلتش عليها وتبقى مساله في الاخر تعمل حاجه كده ده المسار الطبيعي للابتكار يعني انت بتعرف الاساسيات ثم تبحث عن غير المحلول او المحلول وانت لاقي له حل تاني او كده انت اصلا مش عارف ان العلم موجود هتخترع ايه فبقول له بجري يعني فبقول له زي ايه يعني قال انا نفسي اعمل اختراعات في الكهرباء والفيزياء وبتاع ماشي زي ايه قال لي يعني انا في فكرت فكره اظنها مش موجوده اظنها دي اللي احنا بنعمل مساله ايه هو ايه الموجود لو انا عايز اعرف هو موجود ولا مش موجود اسرش فين ادور على ايه هو ده السؤال ده الغرض الاساسي من فكره ايه فبقول له زي ايه قال لي تخيل احنا هنا في الاوضه لو احنا عايزين نشحن موبايلاتنا كهرباء نشحنها ازاي فهنحط فيش تخيل لو نعمل حاجه تشحن الحاجات وايرلس فهو بيبص على وشي يعني انا قلت له طب ما هي معموله قال لي هي ايه اللي معموله قلت له الشحن الوايرلس قال لي كهرباء مش شحن قلت له موجود بس هو مشكلتها ان هي حتى الان نطاق ضيق يعني احنا هنا بس نشحن هنا بس لو طلعت بره الاوضه طب هم حاليا بيعملوا ايه بيطوروا يعني موجودة يا خسارة اللي هو هو تفهم. فأنت الأساسيات الأساسيات علم الفيزياء ده فيه ايه؟ اقسامه الأساسية ايه؟ الطب اقسامه الأساسية ايه؟ وكذا. عشان انا بعد كده ممكن يعني انا قابلت شاب سنه لما قابلته يعني كان 14 سنة كنا عارفين تيدكس تيدكس بيجي عندنا ناس حد عمل فكرة كويسة عنده مهارة مش عارف ايه عنده مشروع فكانوا عملوا نسخ محلية تيد كايرو تيد ايو سي تيد فعملوا تيد في الصعيد في المنيا ففي حد من الشباب اللي كانوا قائمين على الموضوع قالوا عايزين نشوف حد من الفرق الثقافية في القاهرة فكنا عاملين احنا فريق معرفة هنا في القاهرة فروحت انا وحد من الشباب احمد ابو خليل روحنا ايه فكان لي انا كلمة تلت ساعة وخمسة وعشرين دقيقة بس ففي ناس جاية اللي عامل مشروع اللي مش عارفين وناس اعمارهم كلها متقاربة يعني تلاتينات اواخر عشرينات ده سنه كام 14 سنة طب ايه اللي هتقوله للعالم يعني ايه خبرتك اللي انت جاي تقولها 14 سنة في قبل ولد 17 سنة كان بيكتب روايات ونشر حاجة وطبع له حاجة وبتاع فبالنسبة لسنه حاجة كويس طب 14 بقى مفيش هتقول لي انت كنت بتعمل ايه في اولى اعدادي وخمسة ابتدائي ما حصلش الولد ايه طلع ايه شغال مبرمج في شركة برمجيات كبيرة كسبان اكبر المسابقة اللي عملتها مكتب رئاسة الوزراء ساعتها مين يعمل سوفت وير للانتخابات الالكترونية لمجلس الشعب والشورى السوفت وير اللي نجح السوفت وير بتاعه هو وخد الجائزة وتعين في شركة ضخمة جدا وهو عنده 14 سنة انا رحت قلت اتعرف عليه فروحت انا مستني الناس بتسلم عليه وبتاع هو ولد ما شاء الله طبعا كان فيه بنات في عمره كتير ففي ناس جاي تسلم عليه عايز يتصوروا معاه وبتاع انا مستني عايز اسلم عليه فعلا واشوف ايه السنة السؤال بتاعي ده سؤال ايه انت عملتها ازاي يعني او 14 سنة ده صغير جدا ف اول ما شفته انا لسه عايز اساله اقول له انا فلان بعمل كده مش عايز اسال ما دي ساعه حضرتك كان نفسي قبلك ما ده كويس طب تعالى نتعرف على بعض علاج قال لي ده انا زميل كذا فلان كنا احنا عاملين فريق ليه كذا شق ففي معانا طلبه صغيرين في ثانوي في اسيوط فهو صديقه قلت له قال تمام انت خلاص هو عارفني انا وعارف انا متخصص في ايه او بعمل ايه او كده انت حبيبي بابا علوم حاسب لا ماما علوم حاسب لا طب بابا مهندس لا ماما مهندسه لا طب ايه الحكايه بابا متخصص ايه قال لي بابا اداب انجليزي ركز بقى اداب انجليزي طيب انت امتى بقيت مبرمج قال لي والله انا بابا من وانا صغير عندنا وصله انترنت في البيت اللغه الانجليزيه بتاعته ممتازه اللغه العربيه بتاعته ممتازه فبقيت بعمل ايه بخش النت اشوف الحاجه اللي تعجبني اشوف الكورس واسمعه وافضل وانا 10 سنين 11 سنه بخش في المنتديات اسال وبتاع لقيت الناس بتسالني وان انا الخبره اللي عندي خبره كويسه فبقيت اراكمها وبتاع واتعلم لغات كامله لغايه ما بقيت شبه متخصص وهو عنده 13 14 سنه اه انا اخدت تخصصات عليا علوم حاسب فانا عايز اعرف هو فعلا يعرف ايه قلت له طب انت بتشتغل بايه لغات كذا كذا قعدت اساله في حاجات انا طبعا يعني مش كودر انا اعرف الكود يعني جربته قبل كده بس ايه حاجه بسيطه عشان اعرف الفكره لكن انا مش هشتغل كودر اي واحد داخل علوم حاسب هو سنه كبير في الغالب ما بيبقاش كودر لان انا خلاص كبرت على الكلام ده حد ممكن في لياقه وسن اخر يعمل ده فبساله لان الولد ممتاز جدا طب ده خبرته ده معناه واحد متخرج من علوم حاسب ليه 4 سنين دي خبره ده اللي قدامي اي ده خلص حاسبات ومعلومات ليه 4 سنين الولد سنه 14 مين اللي عمل ده حقيقه ده ابو خد واحد تاني كنا مؤتمر عملات الجمعيه المصريه لتعليم العلوم رحنا بنوصل نموذج محاكي لمجمع اللغه العربيه رايحين عشان اللغه العربيه وتعليم العلوم وبتاع لقيت شاب واقف بكتب بيبيع كتب فانا حتى اشتري كتب بصيت لقيت كتب فيزياء بالعربي حلو قعدت جنبه هنحكي وبتاع بقول له كتاب في ايه الفهرس بتاع لقيت الفهرس الموضوعات ممتازه وموضوعات احدث حاجه في الفيزياء دلوقتي يعني اخر حاجه مكتوبه في الفيزياء كلام عالي يعني اللغه بتاعته جميله اللغه في الكتاب جميله جدا فبقول له والله بكام الكتاب ده بكذا بكذا بكذا ده لمين يعني مين المؤلف فقال لي انا قلت له انت سنه كام قال لي 17 مين ابص خدت كتاب تاني اقلب فيه بقى اللي مقدمه فاول باز. فاول باز مقدم الكتاب وانا يعني سعيد جدا ان انا بقدم الكتاب ده لابني فلاني فلان يعني. قعد بابا فيزيائي ماما فيزيائية. ما هو لازم في حد يكون لا بابا فيزيائي والله. ايه الحكايه؟ ابوه اشتغل عليه كويس قوي لغه عربيه ومعاه لغه ثانيه. الولد كان بيدرس روسي. قال ليه بيدرس روسي؟ قال لي عشان في حاجات في الفيزياء المتقدمه والرياضيات المتقدمه. فعلا الولد يعني الكلام اللي بيقوله مستقيم 100%. حاجات الروس هم اللي فلازم تقراها باللغه بتاعتها ومش مترجمه. في حاجات منها مش مترجمه. قال انا هدرسها روسي. طب انت في ايه؟ قال انا في اعدادي هندسه. طيب انت بتدرس ايه دلوقتي؟ قال لي لا انا فاتح حاجات اونلاين في بريطانيا وبدرس روسي وبالف كتب ولي ثلاث كتب فيزياء. ده مين اللي عمل ده؟ ابوه وامه. ان هم عندهم الثقافه العامه فالثقافه اللغويه عاليه، الثقافه الهويه بتاعته واضحه جدا، معاه انجليزي كويس جدا، الولد واضح جدا ان هو مثقف وقارئ. ابوه وامه اشتغلوا عليه كويس يعني. هو من هو الطفل بيتجاب له كتب وبتتقري معاه واسئله. انا ما اعرفش حيلو على اللي يعرف ده. لا يتاتى الواحد الا صاحب ثقافه عامه. الثقافه العامه دي يعني ايه؟ ان لم تنجو تنجي غيرك. رب مبلغ اوعى مسامح. إيه؟ انت ممكن تنقل الحاجه تشاور. بس عشان كده في ناس كان وظيفته ان هو كتبي. كتبي ده ايه؟ راجل بيع كتب. طب ايه ده يعمل ايه؟ ده خرج علماء. يجي له انت يقول لك انت سنك كام كذا، قريت كذا، لا سيب الكتاب ده خد ده. طب هو الراجل عالم؟ مش عالم. هو ايه؟ صاحب ثقافه واسعه جدا، فبيقدر يرتب الاشياء للناس. تمام؟ اتفضل. فكره باشمهندس وقت لو واحد متقدم برضه خاص بالدراسه مثلا ثالثه هندسه مثلا ميكاترونكس. حلو. نفسه كده ثالثه هندسه ميكاترونكس. تمام. لو عايز يعمل الكلام ده كله بيواجه لا هو ده صح. هو كده هيسلم اللي هو فيه يكمل ويخش بقى في الدروس الخاصه والكلام ده كله. الطريق الثاني اللي بيوصله ان هو لا لسه هيبدا المفروض هيعمل. اعمل كارير شيفت ليه وبتاع. المجتمع اصلا هيسلم المجتمع ولا لا؟ مش المجتمع. بابا وماما خليك واضح. اه بابا وماما في المجتمع. المجتمع مش هيعمل لك حاجه، بابا هيعمل لك حاجه وماما هتعمل لك حاجه. فدي نقطه مهمه. الواحد دلوقتي يعني ما جيبش سيرة البلد بابا وماما. طيب السؤال اللي هو اخونا بيساله ده، انا طبعا بشكل اوسع اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه اللي هو منا ما اكتشف انا عايز اعمل ايه. يعني انا يا اما ما لسه ما بعملش، انا مثلا ثالثه ثانوي، يا اما انا في كليه واكتشفت ان انا سلبا او ايجابا، يا اما مش ده احسن حاجه ممكن اعملها في الدنيا فانا لسه ما اكتشفتش ايه احسن حاجه عايز اعملها في الدنيا، او اكتشفت واعمل ايه. هنا بقى ده السؤال. في حاجه لطيفه جدا في العلم. ايه هي؟ ان دائرة العلوم كتيره جدا، ارسم دوائر كتير جدا كده جنب بعض تلاقي كلهم متقاطعين مع دايره في النص. خلاص كل العلوم زي ايه؟ صبورة. انا عندي هنا دايره كليه الطب او علوم الطب. علوم الطب جنب صيدله، ايه المشترك؟ الاثنين بيدرسوا كيمياء والاثنين بيدرسوا فارما. والاثنين بيدرسوا تشريح. دي ايه؟ طب انا راجل محتار ادرس طب ولا صيدله اعمل ايه؟ هتروح كده لازم تدرس المشترك خلاص. طيب انا محتار اخش طب ولا صيدله ولا علوم؟ في مساحة ونص لو انا لسه محتار اعمل ايه؟ خليني في المساحة المشتركة لغاية ايه؟